الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يدفع عني وعنكم وعن جميع المسلمين كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه لا غير. نلتقي في هذا اليوم المبارك في هذه الصبيحة السعيدة في هذه الدار المباركة إن شاء الله تعالى بأهلها وطلابها. التحذير للموعد الخامس هذا ولا لا؟ الخامس. طيب، نبدأ اليوم نوعا جديدا بإذن الله تبارك وتعالى من علوم القرآن النافعة، من علوم القرآن النافعة، وهو توقفني عند النوع الرابع عشر هكذا. طيب، النافعة الرابع عشر، ما عرف تاريخ نزوله عاما وشهرا ويوما وساعة، يوما وساعة. ثم إن شاء الله تعالى النوع الخامس عشر والسادس عشر، ما أنزل فيه ولم ينزل، أي في القرآن ولم ينزل على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل منه على بعض الأنبياء. ثم النوع السابع عشر، ما تكرر نزوله. النوع الثامن عشر والتاسع عشر، ما نزل مفرقا وما نزل جمعا. ثم النوع العشرون، وهذا أهم الأنواع التي ستذكر اليوم إن شاء الله تعالى، كيفية النزول. كيفية النزول هذا نوع هام جدا. النوع العشرون هذا نوع هام، كيف تعلمون أن الأنواع ليست على درجة واحدة. نعم، طيب تفضل الشيخ. الله نزلتا عام المبعث لأنه مقارب لهما، وعام المبعث سنة أربعين من مولده صلى الله عليه وسلم، ومولده عام الفيل. هذا هو الصحيح في الأمرين الثابت في البخاري. حسبك. قال النوع الرابع عشر، ما عرف تاريخ نزوله عاما وشهرا ويوما وساعة. طبعا هذا النوع فائدته تدل على عناية المسلمين وعناية العلماء والأئمة بكتاب الله تبارك وتعالى ترتيبا وتتبعا وتمحيصا وتدقيقا، حيث وفطنة أيضا، حيث إنهم يعني بحثوا في كتاب الله تبارك وتعالى عن كل صغيرة وكبيرة. لذلك هنا طبعا هذا النوع أيضا فيه جمع لما تقدم. شوف الأنواع الماضية هنا يجمع، والأنواع أحيانا تجد نوعا يجمع لك أو يلخص لك ما مر معك سابقا. هذا النوع كذلك. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى قال هذا النوع من زيادتي، يعني من زيادتي على الإمام البلقيني. قال وهو مهم وله أمثلة، أولها وثانيها يعني اقرأ والفاتحة، بدأنا بسورتين. قال نزلتا في الحقيقة يقال هنا نزلت عام المبعث، أي الفاتحة سواء في النسخ نزلت بدل نزلت. المقصود بنزلت ما هي؟ ماذا؟ اقرأ. نعم، يصححوا في النسخة اقرأ والفاتحة يعني. ثم الآن نتكلم عن الفاتحة، عن اقرأ. قال نزلت عام المبعث، نزلت عام المبعث. أو أن يقال يمكن احتمال آخر أيضا أن يقال نزلت المقصود بها الفاتحة، لأن إقرأ معروفة لدى الجميع، إقرأها واضحة في أول المبعث، فهنا يتكلم فيقول إقرأ واضحة إقرأ والفاتحة، ثم قال عن الفاتحة نزلت عام المبعث لأنها أي الفاتحة مقاربة لها، لأنها مقاربة لإقرأ، هذا هو المقصود. نعم لأنها مقاربة لإقرأ، نعم جي لها لأنها مقاربة لها لهما، لأن إذا كان اثنين مقاربة لماذا ما كانش ما يدل عليها. نعم لأنها مقاربة لها، يعني الفاتحة مقاربة لإقرأ، إقرأ الكل يعرف أنها عمل مبعث، الفاتحة كذلك. ثم قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وعام المبعث سنة 40 من مولده صلى الله عليه وسلم، سنة 40 من مولده صلى الله عليه وسلم، يعني إني كان عمره المبعث عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا مضى من عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، 40 سنة من مولده صلى الله عليه وسلم. ومولده يعني ما قالك عام المبعث كان عمرها 40، والمولد بتاعه وين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ومولده عام الفيل، مولده عام الفيل، طبعا هذا هو المشهور انه عام الفيل، هذا هو الصحيح في الامرين الثابت في البخاري. نعم الثابت في البخاري. طيب هذا الامر واضح. قال وقيل عام 43 من مولده، عام 43 من مولده بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرجوح في الحقيقه، نعرف المشهور 40 ولا لا، هذا مرجوح. نعم هذا القول مرجوح، لذلك قال وقيل عام 43 من مولده، وهذا مرجوح. وقيل بعث عام 40 ولم ينزل عليه القرآن إلا بعد 3 سنين. إلا بعد 3 سنين. وهذا قول غريب أيضا، نعلق على هذا القول قول غريب. لماذا؟ لأن حديث بدء الوحي في البخاري واضح جدا، واضح جدا أنه مباشرة جاء الملك الذي لا يعرفه أبدا وأنزل عليه 5 آيات في البخاري، حديث عائشة أنزل عليه 5 آيات ولا لا؟ نعم أنزل عليه 5 آيات اللي يقرأ، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، ما كانش انتظار 3 سنين يعني بعث، لا أبدا. حديث البخاري يرد هذا القول الغريب، واضح نعم، حديث عائشة في نزول الوحي يرده هذا. نعم وثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن اليوم الذي أنزلت عليه فيه يوم الاثنين، قال ابن إسحاق وكان في شهر رمضان. نعم وثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن اليوم الذي أنزل فيه يوم الاثنين، الهمزة وصلية يوم الاثنين. نعم يوم الاثنين، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، وأنزل علي فيه. إذن الحديث صريح حديث مسلم أن اليوم الذي أنزل فيه القرآن هو يوم الاثنين. نعم وهو يوم وقعت فيه الهجرة أيضا، يوم الاثنين يوم وقعت فيه الهجرة أيضا، وهو يوم أيضا توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق طبعا في سيرته ابن إسحاق يقول دائما الكلام، يقول ابن إسحاق قال الكلام في السيرة اللي اختصرها بعد ذلك من؟ ابن هشام. نعم ابن إسحاق له كتاب في السيرة عظيم، قال وكان في شهر رمضان، وكان في شهر رمضان. نعم أي أنزل عليه القرآن يعني في شهر رمضان. ثالثها إذا عندنا عام المبعث قلنا اقرأ في أول النزول، والفاتحة يعني كذلك لا تبعد عنها في العام نفسه. نعم هذا تاريخ نزول اقرأ وتاريخ نزول الفاتحة، لأن يعني قال ما عرف تاريخ نزوله. نعم ثالثها ثالثها المدثر نزلت بعد إقرا بسنتين أو أكثر كما في الصحيحين. نعم المدثر، وهذا مر معنا أيضا في حديث جابر، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، نعم المدثر نزلت بعد إقرا بسنتين أو أكثر كما في الصحيح، هو مر معنا حديث جابر. نعم لأنه قلنا إحنا وش رجحنا في حديث جابر، أنه أول ما أنزل بعد انقطاع الوحي. نعم نعم بعد فترة الوحي. نعم الوحي. نعم الرابع آية القبلة في السنة الثانية من الهجرة في رجب، ففي الصحيح عن البراء أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا، وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها أولي وجهك شطر المسجد الحرام، فتوجه نحو الكعبة، فقال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحديث وفيه أن أول صلاة صلاها العصر، ويكون نزولها بين الظهر والعصر، وفي رواية في الصحيحين أنها نزلت ليلا وسبق بيانها. قال ابن حبيب حولت في صلاة الظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان. شوف هنا ماذا قال، قال أعطانا آية من الآيات التي يعرف تاريخ نزولها، قال آية القبلة في السنة الثانية من الهجرة في رجب. في رجب، نعم كيف نعرف ذلك؟ كيف عرف أنه في رجب؟ على قال رجب يعني آية القبلة نزلت في رجب، حول القبلة نرى تقلب وجهك في السماء، كيف عرفنا ذلك؟ هذه يحسب بها حساب دقيقة 20، هذه كهيمة بكري، هذه نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في شهر ربيع الأول. وش قال في البخاري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت المقدس 16 ولا 17 شهر. الهجرة في ربيع الأول، كي تزيد لها 16، وش تساوي 16 زائد الشهر الثالث؟ زيد لها 16. وش تساوي في في في نزول آية القبلة في التحويل؟ تساوي رجب، تساوي رجب. وإذا كان زدت لها 17 وش تساوي؟ شعبان. إذا آية القبلة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في الشهر الثالث، الشهر الثالث كتزيد لها 16 تساوي رجب من العام الأخر، كتزيد لها 16 شهر تساوي رجب. لذلك آية القبلة نزلت في رجب تاع تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، زادها الله تعظيما وتشريفا. إذا زدت لها أنت الشهر ثلاثة زدت لها 17 شهر، لأن في البخاري 16 أو 17 شهر، 16 أو 17 شهر. نعم كتزيدها أنت 17 وش تساوي في العام الجاري؟ العام الأخر تساوي شعبان. إذن هذا على السيوطي وش قال آية القبلة في السنة الثانية من الهجرة في رجب، علاه؟ لأن السيوطي وش حسب؟ قالك البخاري قال في 16 ولا 17، نحسبه 16 لقيناها في رجب، وإذا حسبنا 17 وش نلقوه؟ نلقوها في شعبان، نجدوها في شعبان. نعم فحولت القبلة أو نزول آية القبلة في شهر رجب، هذا عليه قال هو في رجب. ففي الصحيح عن البراء أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة. أيضا ذكر بأن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر. إذا ما دام أول صلاة صلاها العصر، الآية وأنت تكون نزلة، هي تكون نزلة بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر. نعم نعم طبعا لأن أهل قباء لم يصلوا، لم يتحولوا في القبلة، قباء بعيدة عن بكري طبعا، وهي لازقة في بعضها كل. نعم بكري كانت بعيدة، كي صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر هي أول صلاة. أهل قباء وانت صلوا الصلاة الأولى للقبلة، صلوا الصبح فجر، صلاة الصبح صلوها إلى نعم لم يبلغهم إلا في صلاة الصبح. وفي رواية في الصحيحين أنها نزلت ليلا، أن آية القبلة نزلت في الليل. هذه رواية أخرى، الأولى على أنها نزلت نهارا أيضا. وقال ابن حبيب حولت في صلاة الظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان، يوم الثلاثاء نصف شعبان. طبعا كلمة نصف شعبان هذه على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 17 شهرا، قلنا فيها قول وفيها قول. نعم، فمن اعتبر وطبعا على 16 ولا 17، نسأل سؤال أخر، نرجع لكم سؤال أخر، علاه قال لنا في البخاري الشك 16 ولا 17 شهر، لماذا؟ لماذا؟ هاي لازم تعرفوها، لازم الحاجة تعرفوها طيوري عاد طلاب علم. نعم، على 16 ل 17 شك، هذا لماذا؟ سهلة جدا المسألة، سهلة جدا. على بالضبط يعني احتساب الشهر هذاك اللي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم محسوب ولا مش محسوب؟ هذا كذا ذكر. أنت الآن في نص الشهر بداية تحسب الشيء اللي كما نقول وقع الحالة في نص النهار، النهار لك تحسب ولا ما تحسبش؟ هذا يقع للناس كثيرا في مسائل متعددة، في العقيقة، في عدة وفاة، في كذا، نحسب النهار هذاك ولا ما نحسبش يعني؟ كيجي نعم كيف اي نعم اي نعم اللي هو والان الشك الان يعني الان هو هاجر اللي حسب شهر الهجره هذاك داخل فيه قال يقول 17 اللي ما حسبهاش يقول 16 فهمتوا عليه عليها الشك تاع الرواه الان 16 ولا 17 يعني احتساب الشهر اللي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم محسوب ولا راي قال مش في العده نحسب الشهر الجديد. الخامس ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. تلف فيها فروى مسلم عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكه الى المدينه على راحلته حيث كان وجهه وفيه نزلت. وقال ابن الحصار وهو صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة بعد الهجرة إلا عام القضية سنة 70 وعام الفتح سنة 80 وعام حجة الوداع سنة 90، وهذا أصح ما يعتمد عليه في نزولها. طيب أعطانا الآن آية أخرى في سورة البقرة وقال أو تاريخ نزولها ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. إيه نعم، اختلف فيها. فروى مسلم عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته. الراحلة يصلي فوق الجمل، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوق الجمل نافلة. نعم النافلة، نعم يصلي فوق الجمل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو مقبل من مكة إلى المدينة. أسألكم سؤال، هل يكون هذا سفر الهجرة نزل عنا ربي قال ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله؟ عليه لا، يقول لا عللي برر لي يعني. عليه لا، هو قال وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه وفيه نزلات. هل يكون هذا السؤال الهجرة من مكة المدينة قال لها فإنما تولوا فثم وجه الله؟ نعم المدينة ليست قبلة. المسألة مش قضية المدينة ليست قبلة، متوجه يحكي على السفر، هو راكب راجع من مكة للمدينة، مش قضية المدينة ليست قبلة. فأينما تولوا فثم وجه الله في النافلة، أراك تصلي في لأي جهة. طبعا على خلاف في المذاهب المسألة هذه في الفريضة والنافلة إلى آخره. نعم، لكن الآن مش متوجه للمدينة، لا الراحلة متوجهة للمدينة، ولكن الآن قال هو مقبل من مكة إلى المدينة. نعم، أي على صلاة المفروض وين؟ لا يهم، اعتبرتها فريضة، اعتبرتها نافلة، لا يهم، فقط احنا نقول وهو مقبل من مكة المدينة، هل هذا سفر الهجرة اللي نزلت فيه الآية هنا هذه ولله المشرق والمغرب أو لا؟ لماذا لا؟ ماذا؟ لا، جاوبوني عن سؤالي الآن، ما تهربوش. تاع الفتح هذيك تو نجاوبها. ولكن الآن أنا أعطيتكم عبارة قلت لكم وهو مقبل من مكة إلى المدينة، الآن أنت تقول لي نعم أو لا، تقول لي لا أعطيني الإجابة مباشرة من مما هو مكتوب عندكم أمامكم ثانيا. نعم جزاك الله خيرا. البقرة مدنية، ما يكونش سفر هجرة هذا ولا لا؟ ما يكونش هذا السفر تاع الهجرة، لأن سورة البقرة مدنية. هي ما زاد في سفر الهجرة البقرة، ما زاد ما نزلتش أصلا لا بقرة ولا آية منها، كاين ولا ما كانش. نعم، وهذه الآية إذا هذه ماهيش ماهوش سفر، هو مجرد أحد الأسفار للنبي صلى الله عليه وسلم، مش سفر الهجرة، خلاص هذه عالجنا. طيب الآن قال ابن الحصار وهو صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة بعد الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم جاي من مكة للمدينة، والنبي الآن مدام هي الآن الآية هذه في سورة مدنية البقرة، النبي عليه الصلاة والسلام ما رجعش، ما عندهش رجعة من مكة للمدينة إلا وينت، لأن من حش هاجر ما راحش النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ولا لا؟ وينت النبي صلى الله عليه وسلم راح المكة ونقول عنه وهو مقبل من مكة إلى المدينة في أي سنة؟ الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصلش مكة أصلا، الحديبية ريبية بقرب مكة 20 كيلومتر، هذه الحديبية. نعم نعم. الآن عندنا مش عام الحديبية، اللي بعده اللي هو عام القضية، عمرة القضية، عمرة القضاء، ثم القضية ولا القضاء نفسها، بمعنى ما هو العام اللي فات اللي هو عام 6 النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ما دخلش مكة ولا لا؟ وقالوا لها تأتي العام المقبل واتفقوا في الصلح هذاك. العمرة الآن العمرة هذيك اللي تاع الحديبية ما درهاش النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حسبت في العدة تاع النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر على الحقيقة. قالوا له العام الجاي كي جاي دار عمرة، وش سموها العلماء؟ سموها عمرة القضاء ولا عمرة القضية، يعني قضاء فيها العمرة اللي ما دارهاش السنة الماضية. فلذلك العمرة اللي ما دارهاش اللي دارها الآن بعد الحديبية هي الآن بتبدأ من 7. هذا علاج قلنا باللي راه ولله والمشرق والمغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم راجع من مكة المدينة، إما تكون 7 وإما تكون 8 وإما تكون 10. لذلك العلماء لم يستطيعوا تحديدها. 7 عمرة القضاء، 8 فتح مكة، بعد فتح مكة جاي راجع النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تكون نزلت هذه. إذا عندنا 7 في العمرة على القضاء، النبي راجع بعد ما كمل العمرة عام 7 رجع النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه هذه الآية. وإما تكون في عام الفتح، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتح مكة جاي راجع، نزلت عليه هذه الآية. وإما تكون في حجة الوداع، هذه المرات اللي راح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عام 9 النبي راح لمكة ولا ما راحش؟ ما راحش، هذا يسموه عام الوفود، بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يذهب إلى مكة. إذن العلماء الآن اختلفوا ولم يحددوا، لم يستطيعوا التحديد على وجه الدقة. الآن تكون الآية هذه نزلت إما النبي صلى الله عليه وسلم راجع من مكة للمدينة، إما 7 في عمرة القضاء، وإما 8 بعد ما دار النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وإما 10 بعد ما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، نزلت هذه الآية. إذن إما 7 وإما 8 وإما 10، على 9 ما كانش، لأن عام 9 النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى مكة بل بقي في المدينة. لماذا؟ يسمى عام الوفود في السيرة، الوفود من البلدان والمناطق المجاورة وغير المجاورة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جعل على الحج من؟ على الحج جعل على الحج أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. واضح المسألة؟ هذه عام 9 الشيخ، هذيك عام 9 ما كانش 9، ليش ما ذكرناهاش؟ ما عندنا شيخ عام حج الوداع سنة 9 10 لا عندكم سنة 9. لا بدلو، هذا خطأ مطبعي هذا. لا سنة 10 كانش، ما عندناش حج الوداع سنة 9. هذا لا سنة 10 سنة 10 هذا خطأ مطبعي. الآن إما 7 وإما عام الفتح سنة 8 وعام حجة الوداع سنة 20. نعم، اللي عنده 9 يمحوها ويجعل مكانها 20. نعم واضح؟ نعم. واصل السادس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال ابن الحصار نزلت في عام القضية أو الفتح أو الوداع. لأن هي الآن الآن ما نزلت ارتباط الآية ارتباطها بعمرة ولا بحج ولا لا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. فلذلك قال ابن الحصار نزلت نفس الآية كما الآية السابقة. نزلت إما سبعة في العمرة وإما ثمانية بعد الحج والعمرة وإما عشرة ثمانية بعد فتح مكة وإما عشرة بعد حجة الوداع. نزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كما مثل السابقة تماما. السابع آية الصيام في السنة الثانية في شعبان. نعم آية الصيام في السنة الثانية من شعبان واضح، لأن أصلا فرض الصيام في السنة الثانية في رمضان. متى جاء الفرض؟ ما جاءش في رمضان قد جاء قبل، جاء في شعبان. السنة آية الصيام في السنة الثانية في شعبان. نعم. الثامن فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه سنة ست في ذي القعدة. في ذي القعدة يقال ذو القعدة القعدة، لأن العرب كانت ماذا تقعد عن الأسفار والأعمال في هذا الشهر. علاه؟ لأن جاي شهر الحج. العرب الجاهلية كانوا يفعلون ذلك فسموا هذا الشهر ذو القعدة. العام كامل هو لاحق ولا الخبز لاحق ولا كذا، الآن إن شاء الله سموا ذو القعدة يقعدون فيه لا يسافرون، ما يسافروش لأن جاي ماذا؟ جاي الحج. نعم يتهيئوا للحج. نعم وقال ذو القعدة لي. طيب قال هنا قال هذا مر معنا في حديث كعب بن عجرة. كعب بن عجرة في الحديبية الحديث في الصحيحين اللي جاتها الجهل قبل في راسه. إيه نعم فمن كان منكم مريضا نزلت في الحديبية سنة ستة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم راح الحديبية شاف كعب بن عجرة يحك وكذا ويعني فنزلت هذه الآية سنة ستة. هذا مرت بعد حديث كعب بن عجرة هوى مرأسي. نعم التاسع يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه نزلت في سرية عبد الله بن جحش سنة اثنين في رجب. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله كفر به ونسب الحق خرجوا أهلين وأخبرهم. هذه متى نزلت؟ قال نزلت في سرية عبد الله بن جحش سنة اثنتين في رجب سنة الثانية من الهجرة في شهر رجب. نعم السرية طبعا السرية يقال السرية للقطعة من الجيش تبدأ من 5 وتنتهي إلى 300 وقيل تنتهي إلى 400 أيضا. نعم من بديتها 5 ونهايتها 300 والأربعمائة هذه يقال عنها سرية. نعم إذا زادت العدد على 300 و400 أو 400 ماذا على 300 و400 يعني ماذا يقال لها؟ يقال لها جيش. صار جيش الآن ما عندناش سرية الآن لأن عندنا إما سرية وإما عندنا جيش. نعم طيب عبد الله بن جحش هذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أسلم قديما سيدنا عبد الله بن جحش وهاجر الهجرتين إلى الحبشة. أم عبد الله بن جحش حتى نعرف به قليلا أمه أميمة بنت عبد المطلب. أميمة بنت عبد المطلب وش تقرب للنبي؟ عمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ابن عمته صلى الله عليه وسلم هذه السرية هذه السنة الثانية في شهر رجب. العاشر لا إكراه في الدين. الآية روى ابن حبان وغيره عن ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقللة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولدان سهولة فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله هذه الآية وأجلي بنو النضير في ربيع الأول سنة 40. انتهى. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: لا إكراه في الدين، الآية في البقرة. روى ابن حبان طبعا في صحيحه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة. مش هي مقلاة، قلاية يعني. لا لا مقلاة، مقلاة لا مقلاة، نعم مقلاة. اي نعم مقلاة. كثيرة البول. كثيرة البول. لا لا لا يعيش لها ولد. مقلاة لا يعيش لها ولد. اي نعم لا يعيش لها ولد. كانت قال ابن عباس: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها. وشي تجعل على نفسها؟ تنذر يعني، دير نذر. نعم إن عاش لها ولد وش تدير له؟ أن تهوده يعني، ديره يهودي يعني طبعا. نعم أن تهوده. فلما أجليت بنو النضير، الإجلاء لإبعاد الطرد من المدينة، بنو النضير لأن القبائل اللي كانت في المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. الذين وقع عليهم الإجلاء الطرد من المدينة هم بنو النضير. نعم بنو النضير. فلما أجليت أي أبعدوا بنو النضير، الآن كان فيها. فلما أجلي بنو النضير، الآن بنو النضير مثلا عندهم أولاد من أهل المدينة مهودينه، هم يربوا فيه وكذا وكذا وكذا وكذا، مش ولدهم يعني. هم بنو النضير أجلوا. قال: فلما أجلي بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، كان فيهم من أبناء الأنصار، هزوا معاهم أجل وليد هذا كمثلا. نعم فقالوا: لا ندع أبناءنا، نعم لنذرهم لليهود. ما بنذرهم اليهود، قالوا كون يعطيني رب الأولاد، والله غير نخليه يطلع يهودي. هم مدوه العائلة يهودية يعني، هذا مدوه بنو النضير. في شكل وقت النبي صلى الله عليه وسلم أجلى بني النضير. فهمت القصة كده يعني؟ أكون معايا في القصة ولا لا؟ يعني مراه من الأنصار، مراه مش من يقولوا من الأنصار، من سكان المدينة. يعني يعني يعني في الجاهلية كانت تنذر. وش تنذر؟ كوني يعيش لولد نهوده. وش معناها؟ حد ما يتولد كيجي باش ينشأ تعطيه العائلة يهودية، يطلع على اليهودية على باعتبار أنهم أهل الكتاب، باعتبار أنهم أهل الكتاب. أن تهوده يطلع يهودي. الآن كي أجلى الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم بنو النضير، الآن العائلة كي تسافر وهو صحتهم النبي صلى الله عليه وسلم، يروح معهم الوليد ولا ما يروحش؟ يروح معهم. نعم إذا ولا فيه من أبناء الأنصار ولا لا؟ هولد عايش معك مع اليهود ومهود. نعم فقالوا: لا ندع أبناءنا، نعم ما نخلوش وليداتنا عندها الناس هذا ما اللي بيصير، لا ندع أبناءنا. فأنزل الله هذه الآية وأجلي بنو النضير في ربيع الأول سنة 40. سنة 4 بنو النضير واضحة في السيرة أن سنة 4 أجلوا. في المسألة هذه تاع لا ندع أبناءنا، يعني الله تبارك وتعالى أنزل قوله لا إكراه في الدين. نعم لا إكراه في الدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حاب يقعد مع أهل الأولين في المدينة يقعد، واللي حاب يروح مع مربيات عائلة يهودية يقعد معهم، يتحمل مسؤوليته. كل واحد لا إكراه في الدين. فهمتوا القصة وين يعني؟ يعني قصة كانت من الجاهلية، كانت من الجاهلية، كان ينذروا لما المراجع ولد، كان إذا رزقت الولد لا أهوذ أنه تعطيه اليهود. هاي ماشي كبر عندهم، ماشي ماشي ماشي. كي أجل النبي صلى الله عليه وسلم بنو النضير، هل يروح معهم الولد ولا لا؟ أبناء الأنصار خافوا على ذرهم، قالوا كيفاش يحسبنا ربي الآن على الولد وكذا. فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين. الولد هذا كان حابب يقعد مع أمه الأولين يقعد، كان حابب يروح مع أمه الثانيين يروح، لا إكراه في الدين. وهذا كان في ربيع الأول سنة 40، لأن إجلاء بني النضير، لأن إجلاء بني النضير كان في هذه السنة 11. نعم لا خيره، هو الآن هو ناشئ يهودي الآن الولد هذا مسلم يعني، خيره لقال لا إكراه في الدين، خيره إن شاء أن يذهب معهم وإن شاء بقي يبقى. بالنسبة للراشد أما يعني ما نعم للراشد أو المميز يعني. هو الآية عامة هنا ليس فيها لا رشد ولا غير رشد، قال لا إكراه في الدين يعني من شاء يذهب معهم يذهب وشاء يجلس يجلس معه، على أساس أنه ابن من أبنائه. نعم لما أراد المجالس لما أراد الأنصار أن يكره ابنهم على الدخول في الإسلام أنزل الله. نعم وهذا أيضا نعم هو هو هو لا يبعد عن هذا أيضا، أن الحديث عندنا نراه روح ابن حبان، وفيه يعني قد يكون السبب نفسه لا يكون سببا آخر، لأن حتى هذا قال لهم لا إكراه في الدين يعني، أن كأنه يريد أن يقول له أنك تجلس هنا مش تمكن معنا ولا تذهب مع بني النضير، فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين، لا تكره ابنك اتركه بالخيار إن شاء أن يذهب مع عائلة التي ربته من اليهود وإن شاء أن يمكث معك. 11 العبارة المكتوبة صح، فأنزل الله في إنعاش لها ولدان سهولة، إنعاش لها ولد أن تهوده صح العبارة. نعم العبارة الخاطئة يقولوا لي عنها دينا دينا أن تهوده. هذا الشيء على الأقل يطلعكم على على الأخطاء كيف في الكتب أن تهوده. الحادي عشر من أول آل عمران إلى 83 آية نزل في وفد نجران سنة 90، رواه ابن إسحاق في السيرة. قبل قليل حدثكم على النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود، ما حجش عليه الصلاة والسلام وأمر على الحج يا أبو بكر. شوف عام الوفود كان في سنة 9 كان وفد يسموه وفد نجران، نصارى نجران، نزلت فيهم صورة جزء كبير من صورة آل عمران. شفت المحاورة مع أهل الكتاب في صورة آل عمران هذيك مع وفد نجران، نصارى نجران نعم سموه وفد نجران نعم. قال من أول آل عمران إلى 83 آية، إلى 83 آية نزل في وفد نجران سنة 90، رواه ابن إسحاق في السير. صحيح هذا الكلام صحيح، وانت دائما تذكر أنه لما تقرأ سورة آل عمران رأوا الحوار مع الكلام مع وفد نصارى نجران ويا أهل الكتاب. لا مش في اليمن، لا نصران الآن محلها هو نجران، هي ولاية في الحجاز نعم، ولاية من الولاية نعم. الثاني عشر ما فيها من قصة أحد وأوله وإذ غدوت من أهلك سنة 3 في أواخرها، وكان يوم الوقعة يوم السبت. وكان يوم الوقعة يوم السبت لإحدى عشر خالت من شوال، وقيل يوم الأول هو اسم كان ويوم الثاني خبر، وقيل يوم النصف منه. طبعا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. وش من غزوة هذه؟ غزوة أحد السنة الثالثة ولا لا؟ غزوة السنة الثالثة، لذلك وانا قال سنة 3 في أواخرها، وكان يوم الوقعة يوم السبت لإحدى عشرة خلت من شوال، وقيل يوم النصف منه، وقيل يوم النصف منه يعني من نصف عشرة مضت خلت بعد ما فاتت عشر أيام من شوال، خلت يقول خلت يعني فاتت عشرة فاتت من شوال، وقيل يوم النصف منه. يعني المهم هذه الآية نزلت بخصوص غزوة أحد وغزوة في السنة الثالثة عشر وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. الآية نزلت كما روى ابن جرير وابن مردويه من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي حين مات فقال المنافقون أصلي على علج مات بأرض الحبشة فنزلت هذه الآية. شوفوا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله في آل عمران هذه روى ابن جرير وابن مردويه حديث جابر هذه نزلت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي حين مات. والنجاشي كما تعلمون أنه مؤمن فهم في الظاهر مش عارفين مؤمن هم الآن المنافقون وش قالوا؟ قالوا يصلي على علج العلج وشو؟ الذي لا يتكلم العربية من الكفار يقال له علج. نعم يقال له علج يعني من كفار العجم. واحد كافر أعجمي ما يتكلمش العربية يقول له علج. الذي لا يتكلم العربية من كفار العجم يقال له العلج. فقال يصلي على علج طبعا هم حاطينه كافر نجاشي وهو أعجمي موش عربي وما يتكلمش العربي فقال يصلي على علج مات بأرض الحبشة فنزلت هذه الآية وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. النجاشي مؤمن ولذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائبين. صحبة نعم الصحبة تعد لا الصحبة قالك النجاشي يعد صحابيا لا يعد صحابيا لا لأن الصحبة من شرطها ماذا؟ الملاقات. الصحبة من شرطها الملاقات لذلك عرف ابن حجر في النخبة الصحابة فقال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت هناك ردة على الصحيح. لازم يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم وزيد شرط الأول أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مش ولي صحابي. اثنين لازم يولي مات على الإسلام لأن كاين الناس اللي لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الكفر. أبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر. لا كان من لقي النبي مؤمنا به. هناك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم كفر ومات على الكفر بعد ذلك. واضح؟ الصحابي عند أهل الحديث في خلاف طبعا لكن نحن ذكرنا أن تعريف الصحابي عند أهل الحديث الآن تعريف المحدثين لا الفقهاء ولا الأصوليين ولا كذا غير أشهر. نعم النجاشي التابعي طبعا تعال التابعي نعم هذا كله احنا نأصله على المسألة التابعي. وإنما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الأول الشرط الثاني مؤمنا به الشرط الثالث مؤمنا به ومات على الإسلام ثلاث شروط. طيب قد يقول قائل هناك من كعبد الله بن أبي السرح تخللت ردة في الوسط ارتد ثم رجع هل يعد صحابيا؟ قال ابن حجر ولو تخللت هناك ردة على الصحيح ارتد ثم رجع ما حلاش الصحبة اللي فاتت وكذا. يعني واحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام ولكن قبل ما يموت على الإسلام جت ترد الوسط تهبها بمشوار وكذا ورجع. نعم فالآن هل تحسب له الصحبة؟ يعني يحسب له الصحبة لكن الشرط كما ذكرنا أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أويس القرني من قرن باليمن يعني كان عازما على أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حاجة الوداع. نعم ولكن ما الذي منعه من أن يحج؟ كان مش يحصل واحدة الرتبة قرار مش يحصل اللي هو شرف الصحبة. ما الذي منعه؟ أنه كان يمرض أمه بمعنى يقوم على شأنها وهي مريضة. ولكن جبريل نزل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ربك يعطي أويس القرني يعني شرف الصحبة وإن لم ينلها. شرف أعطاه الشرف مش الرتبة، يعطيه شرف الصحبة وإن لم ينلها. فكان الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنهم جميعا يسألون أويس القرني أن يستغفر الله له، أن يدعو الله تبارك وتعالى له. نعم. فيعني بره بأمه منعه، فالله تعالى عوضه، عوضه خيرا، عوضه خيرا، عوض خير، ما عوضش خيرا منه، عوضه خيرا فقط. نعم نعم نعم نعم. أنا وش قلت العبارة؟ قلت عوضه خيرا، ولم أقل عوضه خيرا منه، لأنه لا خير بعد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الاشتراط اللقية، فالنجاشي لا يعد صحابي بل يعد من التابعين. واصل النجاشي كان يسلم ظهر القوم. نعم يسلم كان ظهر الشبائع والصلاة والصيام بالنسبة للنجاشي. نعم لا هذا بالنسبة للمنافقين هم اللي داروا قصد يسلم النجاشي. نعم وما تفسر التسع. نعم على الصيام والصلاة والشيء كان حقيقة الدعوة هو آمن، حقيقة الدعوة هو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم الله في قوم هو كان يظهر إسلامه. نعم كان يظهر إسلامه. طب قضية التكاليف وأنه كان يفعل كذا، هذه ليس من السهل أن يصل إليه ببعد بعد المكان، مسألة مش سهلة يعني. نعم لأنه في قوم، في قوم كفار. نعم وهو الذي يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمة أم حبيبة. نعم واصل. الرابع عشر يوصيكم الله في أولادكم، نزلت بأثر أحد كما روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن جابر، جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك في أحد، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، فنزلت آية الميراث. آية الميراث فنزلت آية في قول الله تبارك وتعالى. طبعا هو لقبلها النجاشي مات سنة تسعين. نعم الحديث اللي رواه ابن جرير حديث ضعيف، وقصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صحيحة، حديثها ضعيف وقصة الصلاة صحيحة. نعم طبعا قصة الصلاة في غير هذا الحديث. إيواش خلاف ماذا؟ في قبل صلاة الغائب بعد ذلك. أيوة طبعا خلاف الإجماع، هل يصلى على كل غائب أم يصلى على الغائب الذي لم يصلى عليه قط؟ لا النبي عفوا سيدنا الإمام مالك يرى أنها حديثة عين لا عموم لها. إمامنا مالك يرى أنها حديثة عين لا عموم لها وأن خاصة بالنجاشي. إمام الشافعي يرى الصلاة خلف كل غائب ولو صلي عليه، ولو صلي عليه على كل حال. الرابع عشر يوصيكم الله في أولادكم في سورة النساء نزلت بأثر أحد، يعني بعد أحد مباشرة يوصيكم الله في أولادكم. لماذا؟ قال كما روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن جابر رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع، جاءت امرأة سعد بن الربيع نعم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد، هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك. شوف سبحان الله، شوف المرأة تحب تحب الاستعطاف وتحقيق القلب. نعم. قتل أبوهما معك في أحد. قتل أبوهما معك في أحد. خير نعم. خير طبعا. نعم. نعم. نعم. نعم. قتل أبوهما معك في أحد وإن عمهما لا عادي ليش قتل وقتل نعم مات قتل هذه قتله الكفار وما فيش إشكال لا. لا لا لا هي قتل فقد استشهد يعني هذا شيء آخر صلاح آخر يقال ولكن هي الآن قال ترى ما قتل قتله الكفار وهو معك هو معنا الشهيد قالت هاتان ابنة سعد قتل أبوهما معك في أحد وإن عمهما أخذ مالهما وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا فنزلت آية الميراث نعم عليه عمهم هز درهم لأن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون البنات نعم هي مزات جاهلية مكركرة يرون فيها مكركرة نعم أهل الجاهلية كانوا لا يورثون البنات شيئا ولا يورثون الصغار شيئا صغار ثاني ما كانش بعد حد شيء هي نعم يبس ريقة المتبا ويبس الهريقة ثانية ما كانش حتى ميراث أبدا نعم عليها سيدي ما تورثوش البنات أو يجيبوا الحجة يجيبوا الدليل عاد لماذا لا تورثون البنات ولا الصغار قالوا بعدم صلوحيتهم للحرب ومستعين الحرب احنا يرى ورثوه لي بحارب لي دافع فهالبنات ومستعين النساء ومستعين الحرب لا يرث البنات والصغار ليسوا أهل حرب كذلك والأولاد شوف سبحان الله شوف بالنسبة للميراث الأولاد قد يورثون ولدا ولا يورثون أخاه يورث ولد أخوه ما يورثوش نعم من الذي يورثون يورثون الأكبر اللي يصلح للحرب نعم الأكبر الذي يصلح لي الحرب يعني مدوا للأكبر فالأكبر نعم وهكذا هذه كانت عادة جاهلية فيعني قال هاتان ابنة سعد قتل أبوهما معك في أحد وإن عمهما أخذ مالهما أولاد الصغار ما يورثوش عندهم أصلا يعني طبعا لازم ينزل القرآن مش يبين باللي راهم صغار هذا ما كاش فرق بين الصغار والكبار وبين الأولاد كذا لازم ينزل القرآن فنزل القرآن يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم نعم هي قالت فلم يدع لهما مالا فنزلت آية الميراث شوف سبحان الله في هذه يوصيكم الله في أولادكم نعم تفضل يوصيكم الله في أولادكم عندنا سبب نزول عندنا سبب نزول الآن سبب نزول هذا تاع أبي داود شفتوه الآن سبب نزول هذا تاع ابنة سعد وكذا لأن قالت فلم يدع لهما مالا فنزلت آية الميراث هذه رواية عندنا رواية أخرى في البخاري حديث جابر اللي قال في عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر المرض فجاء النبي صلى الله عليه وسلم زاره وجاء معه أبو بكر في بني سلمة يمشيان النبي عليه الصلاة والسلام دخل على جابر قال فوجدني لا أعقل وش معناها لا أعقل دايخ يعني دايخ راح يزور في جابر لقاه دايخ نعم النبي صلى الله عليه وسلم كلم أهل البيت قالوا جيبوا لي شوي ماء فدعا بماء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم رشه علي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم والباقي رش عن جابر شوي يعني مش يرقيه ولا نعم يقول فرش علي منه فأفقته توقف جابر نحت للدوخة نعم نحت للدوخة ولا لا نحت للدوخة لا شك فجابر رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع في مالي يا رسول الله، كيف أصنع في مالي يا رسول الله. هنا عارف لماذا قال جابر كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ عارفين ولا لا؟ أنا عارفين خاف على نفسه الموت، والإنسان يخاف على هو خاف على نفسه الموت، لكن على يسأل لأن عنده تسعة خواجة، تسعة الحوش، تسعة يدقت نعم تسعة. عارفين قصة جابر مش معارفين؟ معروفة قصة جابر، معروفة يا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن حرام أو ابن حرام نعم. في الليلة تاع أحد جابر سيدنا جابر يعني اختلف هو والده من الذي يذهب غدا للمعركة. عبد الله بن حرام والد جابر كان يشم في الموت، يشم في الشهادة عفوا، يشم في الموت. شفت الواحد يقول لك كان يشم فيها شمان الموت، كان يشم الموت. هناك من يعرف أجله، مش يعرف أجله على اليقين، وإنما حس إحساسه. نعم. أنا ذهبت مرة إلى واحد توفى أصلا كان من عندنا، فكنت نأرخ إلى شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في عندنا في الطريفاوي سنة 38، عام 38 اللي خرجت في جيت البصائر في العدد 103، عام 1938 شعبة الجمعية. كان عندنا في الواد كانت عندنا 8 شعب في عام في الثلاثينات قديمة المسألة. فكان على رأس الشعبة واحد يقولنا بالجاسم بالحباء الحباء وقت هذا الكلام، وكان في المهم هي قصة أخرى ولكن أنا سأعطيكم الشاهد منها فقط. هذا حول من الكفاوي عام 50 أظن 49 نعم، حول وقعت له أزمة كبيرة مالية وكذا إلى آخره، حول ثم توفي. الآن خلى زوجته ومعها أولاد صغار، واحد 11 سنة، ويقول والدتي توفيت بعده بسنتين عام 50. ف يعني كانوا ساكنين بكري 50، ما كانش لا ترسيتي لا كذا لا كذا ساعة ولا شيء أبدا. يقول لي هذا الكبير هذا ابن عبد السلام توفى قبل مدة ليست بالبعيدة، يقول مشيني عارف الجواه العشرة تاع الليل فك الزمان هذا كان، يقول كنا خلاص باه متوفى عنده سنة، يقول أيقظتني أمي على الساعة العاشرة فقلت لي يقول لي عبد السلام استيقظ، قال توقظت هو عمره 11 هو الكبير، الأخر عمره 7 والأخر عمرها عامين. طيب المهم قال وش بك أمي؟ قلت له راهو المفتاح تاع الصندوق، طبعا بكري ما هذيك الخزانة هذيك الصندوق كذا، مفتاح تاع الصندوق تحت الوسادة ونيرني باش نموت. قال أمي ليس بها شيء. نعم. قال لي والله زادت واحدة سويعة توفت. نعم. ساعة فقط توفت. فالكائن جاي يحس سبحان الله يشعر بأجل لا يعلم ولكنه يشعر. سيدنا جابر واجهته الدوخة هذه وكذا والصرعة، أنا أشوف فيكم عشتوا في جو آخر. نعم. أنا لا أريد أن أدوخكم لأن أصلاً أنا أتيني دايخ. فقال كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت عليها أي نعم كل جبناها ورجع قصة. في الليلة هذه عبد الله بن حرام يشعر بدنو اللي رأي الشهادة، يعني نشوف الشهادة. ف فقال عبد الله الوالد يقول انا اذهب الى المعركه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد ثانيه فهم في المدينه. وسيدنا جابر يقول له انا نروح يا ابتي ولد ما اختلف واحد. قال له ديروا قرعه نقترع بيننا. داروا قرعه خرج في جبل يروح الولد. قال له والله لن اتركك تذهب ابدا لا يغبارك لا قرعه ولا شيء. سبحان الله. سيدنا عبد الله بن حرام دخل المعركة واستشهد. جابر طبعا بعد المعركة يجوا الأبناء ويجوا كذا ويجوا كذا. هاي فضت المعركة وفيها قتل وجي الناس من المدينة رايح الأحد. فجابر بحث حتى وجد والده ميتا. فأخذ يبكي بكاء شديدا. لماذا يبكي جابر؟ السؤال لماذا يبكي جابر؟ يبكي لعدة أسباب مش سبب واحد. يبكي لأن أباه مات. أول شيء أباه مات سعى. ثاني يبكي لأن أباه قد سبقه بالشهادة التي كان يتمناها هو. متصارعوا البارح في الليل تعاركوا على أنا ويروح. أي نعم. رغم أن الحياة كانت تستدعي أن يبقى حيا في ذلك الوقت على لأن معه النبي صلى الله عليه وسلم. أي شوفه للنبي صلى الله عليه وسلم وحدها تكفي ولا لا؟ رغم ذلك فضل الشهادة. إذن يبكي لأن والده قد مات. ثانيا يبكي لأن والده قد سبقه بالشهادة التي كان يتمناها هو. ثالثا يبكي لأن والده ترك له دينا كبيرا كما في حديث أبي داود. نعم ترك له دين. وطبعا دين جابر ابحثوا تجدوا كيفاش قضى النبي صلى الله عليه وسلم دين جابر بطريقة أي نعم تحدث في الجبل هذيك وكذا. نعم فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم دينا جبر الخاطر المكسور جبر المكسورين. وبكى أيضا لأن والده ترك له تسع بنات وحوش واحد. الحوش بكري مش فيلا الحوش ري دار واحدة الحوش غرفة واحدة صغيرة تسع بنات. نعم أخوات يعني. لذلك جابر بن عبد الله تعرفون قصة زواجه ولا لا؟ نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جابر مرة من في سفرة من السفرات لقى النبي صلى الله عليه وسلم جابر فحفح حكى ودنيا وكذا وكذا يعني لبسه كيفاش وكذا. جابر تزوجت. الصحابة كانوا يتزوجون ولا يعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان مثلا سيدنا عبد الرحمن بن عوف. نعم قال أولم ولو بشار. كيفاش قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشار؟ لأن تزوج والنبي مش عارف أصلا. فقال درت شات عرض فيها حتى شوي وكذا وكذا وكذا. احنا اليوم كيما تعرضاش هي كلك الدنيا مع صحتك. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلموا بهم. على لأنها أعراس عادي تماماً ما فيها لا إسراف ولا ديسي جوكي ولا شاي ولا زرنة ولا كورتيل ولا وين وكان حال شيء. المهم فالكهف فقال تزوجتي جابر؟ قال نعم بكراً أم ثيباً. أسمع الجواب الآن. قال فالثيباً يا رسول الله تو شاب مثلاً مزال صغير يتزوج امرأة ثيب. مش معنى ثيب ممكن كبيرة ممكن ما هو متزوجة تزوجت وطلقت أو مات عن هذا الزوج. تتعجب أنت ولا لا؟ فقال لها قال ثيبة. جابر رضي الله عنه أعطى مبرر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله رو سربه يعني شاشي يعني جيشنا تسع أخوات تجيب الوحدة صغيرة كيف وش ولي للحوش حرب ولي برمة. هي نعم برمة تغلي وصحك تجيب الوحدة كبيرة موالفة بالحياة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. شوف ضحى بنفسه يعني بما يحبه كل واحد من أجل أخواته وش يهني باه هو الآن ولا لا؟ وش يهني باه. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تزوجتها بكرا إلى آخر الحديث مما تعلمونه. نعم مما تعلمونه. كان يجيب لهم كما قال جارية يعني تولي تصارع واللي هو الآن كان حل نعم حل النزاعات. يا ريت الحكم حكم في الماتش عادي ما هوش كذا هاي واللي نعم هذه وش يقول ابن كثير حبيت نوصلكم الى معلومه مفيده لكم الان قلنا باللي راي يوصيكم الله في اولادكم قلنا رواه ابو داود هذه القصه امراه سعد بن الربيع والبنتين الاشبه بسبب النزول تاع جابر ولا الاشبه بسبب النزول بنتا سعد بن الربيع بنتا سعد بن الربيع هذا اشبه بسبب النزول بدل ان قال فنزلت على لأن الأشبه بقصة جابر تكون تكون تكون الأشبه بقصة جابر يكون يوصيكم الله في أولادكم ولا آية الكلالة في آخر النساء الأشبه بقصة جابر تكون آية الكلالة أما هذه يوصيكم الله في أولادكم فهمتوا على هذا أولاد وهذا من أخوات على الأشبه بقصة جابر تكون آية الكلالة تكون سبب نزولها ولكن هنا يوصيكم الله في أولادكم هذا كما قال السيوطي رواه أبو داود والترمذي نعم طيب الخامس عشر الخامس عشر والمحصنات من النساء الآية روى مسلم عن أبي سعيد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فكرهوا غشيانهن فنزلت هذه الآية وأوطاس هي غزوة حنين وكانت سنة 80 بعد الفتح بقليل والمحصنات من النساء في سورة النساء حديث أبي سعيد الصحابة أصابوا سبايا أوطاس أوطاس يعني غزوة غزوة حنين نعم في غزوة حنين قال لهن أزواج سبية حرب وهي كانت متزوجة يعني عاد مع زوجها الكافر فكرهوا غشيانهن أنا مش يدخل عليها مباشرة الآن صارت ملك ملك يمين صارت لأن هل يدخلوا عليها مباشرة هكذا نعم لا المسألة مش في الاستبراء الاستبراء لابد أن تستبرئ بحيضة لا بد هذا في الاستبراء بحيث لا بد أن يكون المسألة أن لهن أزواج لهن أزواج نعم لأن هنا السبي يقطع عقد الزواج السبي يقطع عقد الزواج خلاص ذهب العقد لأنها غير متزوجة نعم واصل السادس عشر إن الله يأمركم الآية يوم فتح مكة سنة 8 في رمضان فتح مكة في مفتاح قصة مفتاح الكعبة في قصة المشهورة وهي كان سندها ضعيف ولكنها قصة المشهورة إن الله يأمركم وأن تودوا الأمانات إلى أهل القصة مفتاح الكعبة في فتح مكة نعم قال يوم فتح مكة سنة 8 في رمضان لأن فتح مكة أصلا كان في رمضان نعم 17 17 فما لكم في المنافقين فئتين بأثر أحد لما عما في الصحيحين عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس فكان الصحابة فيهم فرقتين فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله هذا نشوف في غزوة أحد عند انسحاب زعيم المنافقين بين السلول الآن قال اختلفوا الصحابة واحد يقول نقتلوهم واحد يقول لا نقتلهم حق اللي رجعوا هذوكم وانخذلوا نعم لأن صاروا سبب في الخسارة أيضا بانسحابهم وتخليهم عن حماية الأرض والعرض ولا لا فاختلفوا فيهم فأنزل الله تعالى لأن هذه نزلت في أحد في أحد لذلك قال بآثار أحد نعم فما لكم في المنافقين فئتين يعني على اختلفتوا فيهم واحد يقول نقتلهم واحد كذا كذا نعم لأنه يؤيد قتالهم يعني ماذا؟ كأنه يؤيد. لا لا لا لا مجرد الخلاف ولا يؤيد قتاله. لا يؤيد قتاله لأن لو لو لو أيد الوحي قتاله لقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لقتلهم. نعم. عب عليهم الخلاف. عب عليهم الخلاف. نعم. الثامن عشر. الثامن عشر وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا. قال مجاهد وغيره نزلت في يوم الفتح. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قال مجاهد وغيره نزلت يوم الفتح. نزلت يوم الفتح. هذا له قصة. هذا الأمر له قصة. هو أن الحارث بن يزيد العامري كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وهو يريد الإسلام. الحارث بن يزيد العامري كان شديد على النبي، جاء مرة حاب يسلم هو. نعم. فلقيه عياش بن أبي ربيعة، والحارث هذا قبل كان يعذب عياشا، أو كان حاجة يعني سابقة كان يعذبه على الإسلام، فأسلم الحارث ولم يدري عياش بذلك. هو كان يظنها حاط الصورة القديمة. هو أسلم الحارث وعياش هذا المعذب أو مازال يعني حانق وغاضب على هذا الرجل الذي عذبه. فجاء الحارث ابن يزيد العامري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم. أسلم هو لكن ليظهر إسلامه أمامه. فلقيه عياش بن أبي ربيعة. وعياش كما ذكرنا لا يعلم أن الحارث قد أسلم فقتله. القتل كيف كان الآن؟ هل قتل الآن هو الآن قتل وكان يظن أنه قتل كافرا، وهو إنما قتل مسلما. قتل مسلما، هذا خطأ ولا مش خطأ؟ قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. شوف سبحان الله في النقطة الهبطي عندنا في المصحف وين الوقف وين موجود. شوف سبحان الله الوقف الهبطي له معاني جميلة جدا. قال وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا، خلاص ما عندنا شيء اسمه قتل. احنا من بعد استثنى إلا خطأ. هناك من يقول أن الوقف هنا عند إلا خطأ مش تتم الجملة، ولكن هنا لا. هنا الهبطي وقف قال وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا، توقف. ما كانش شيء في قاموسنا اسمه القتل، قتل الناس. ثم قال استثنى إلا خطأ. فهمت المعنى اللي فيه؟ نعم. هو يجوز الوقف هنا ويجوز الوقف هنا، ولكن وقف الهبطي قال وما كان يقتل مؤمنا، ما كان الشيء اسمه قتل أصلا. نعم. وهم بها لو لا أرى. نعم. ما به هذا؟ لقد همس به. هو نعم. يهمس به. ولم وهو لم يهم بها. صحيح. نعم. نعم. نعم. نعم. ولقد همت به. همها صحيح. وهم بها لو لا رأى برهان ربه. لو لا رأى برهان ربه. فهو لم يهم بها على الصحيح. لم يهم بها على الصحيح. العلماء ذكروا كابن الجوزي في سيد الخاطر أن يوسف عليه السلام من عفته اجتمع عنده 13 سببا وداعيا للزنا ولم يزنى. 13 سبب وكل يسهل له مسألة الوقوع في الفاحشة ولم يقع. نعم. 13 داعي يخليه يوقع. منها أنه عبد، منها أنها هي التي أمرته، منها أنها ذات منصب منصب وجمال، فقال إني أخاف الله كما في الحديث. منها أنها غلقت الأبواب، منها أنه آمن أن الخبر لا ينتشر، منها أنه في وطن غير وطنه. ها شوف الواحد، تلقى ناس يبدأ يفعل الفاحشة يروح لتونس مثلا، شوف حتى واحد كأن الله لا يراه فيه. وجعل الله أهون الناظرين إليه، جعل الله أهون الناظرين إليه. نعم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يشرب الخمر في الجاهلية أبدا، ولم يسجد لصنم قط، رغم أن الجاهلية جاهلية ما فيها لا حرام ولا مش حرام، ولكن قال أنا لا أفعلها أبدا. فما بالك إذا كان الشرع يحرم ذلك، فما بالك إذا كان الشرع يحرم ذلك. إنه كان فاحشة فساء سبيلا، أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لعمتك، لخالتك، لابنتك. هكذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب القلوب الحية. نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. يعني مثل ما تريد أن تعامل الناس، هل تقبل أن يعاملوك بذلك الأمر أم لا؟ كيف تقبل في الناس ما لا تقبله على نفسك وفي نفسك؟ على كل حال، واصل هذه. وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نعم، كمل الشيخ. 19 آية القصر سنة 4، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. كيف تفهم؟ نعم، في آية النساء قال سنة أربعين. العشرون، العشرون آية صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع في المحرم سنة 5، في غزوة ذات الرقاع في المحرم سنة 5. نعم، هذا اللي رجحه ابن القيم أيضا بعد منتصف السنة 5. كمل. 21 آية الكلالة في حجة الوداع. حجة الوداع سبق الكلام عن هذه الكلام في حجة الوداع. 22 أول المائدة بها أيضا. نعم، في حجة الوداع أول المائدة سبق الكلام عليها. 23 اليوم أكملت لكم دينكم فيها أيضا. فيها أيضا يعني في حجة الوداع، يوم عرفة، يوم الجمعة، يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بها، واقف في عرفة هنا. وفي رواية عن ابن عباس عند البيهقي في الدلائل يوم الاثنين، وهو مخالف لما في الصحيح. نعم، الأمة كله والصغار والكبار، النبي صلى الله عليه وسلم حج نهار نهار الجمعة، هذا هو الصحيح. نعم، لكن الاثنين هذه مخالفة لما في الصحيح. نعم. 24 آية التيمم، آية التيمم بها أي في المائدة، آية التيمم اللي في المائدة. نعم، في القفول من غزوة المريسية، وكانت في شعبان سنة 6 وقيل 5 وقيل 4. هو في الحقيقة سنة 5، الأصح أنها سنة 5. نعم، عليها سنة 5. تقول لماذا سنة 50؟ مش ستة ولا أربعة؟ يعني أنها قبل غزوة الخندق، قبل غزوة الخندق، لذلك قلنا سنة 50 قبل غزوة الخندق، لأن في عندنا غزوة وأربعة أيضا لا يكون ست ولا أربعة قبل غزوة الخندق. يريدون. لماذا لا ستة ولا أربعة؟ نعم آية التيمم مرسية. نعم غزوة مرسية ولا غزوة بني المصطلق؟ نعم غزوة بني المصطلق. هذه يبحث لنا عنها. ما الصحيح في هذه الأقوال الثلاثة؟ تخبروننا بها المرة القادمة بإذن الله تعالى. طيب أكمل. الخامس والعشرون: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية في قصة العرانيين في سنة ست، وآية تحريم الخمر في محاصرة بني النضير في ربيع الأول سنة أربع. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا مر معنا أن في قصة العرانيين في الناس اجتووا المدينة وما قبلش الجو التاحة والنبي صلى الله عليه وسلم داهم للرعاة خارج المدينة، هذه في سنة ستة سنة السادسة. نعم سنة خامسة. نعم سنة خامسة الشيخ. نعم نقول أن سنة خامسة تزوج من جورية في الحارس من إسرائيل، هو من سبايا هذه الغزو. نعم هناك شيء آخر، هناك شيء آخر. هناك شيء آخر يتعلق بسعد بن معاذ، أعطيكم المفتاح وأنتم حلوا به من بعد. لا من هذو فكروا فيها خبروها مليح وأعطوني الجواب، مو مسألة متعلقة بسعد بن معاذ. عندنا أيضا قال: وآية تحريم الخمر في المائدة في محاصرة بني النضير في ربيع الأول سنة أربعين. سنة أربعين نعم. إذن عند العراني إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا في قصة العراني سنة ست، وآية تحريم الخمر في سنة في ربيع الأول سنة أربعين. السادس والعشرون. السادس والعشرون سورة الأنفال. سورة الأنفال طبعا مقصود بها صدرها، صدرها بدايتها يعني سورة الأنفال، هذا مرة معنا سألونك عن الأنفال. يعني البداية على الصورة وين كان؟ قال بعضها في بعضها يوم بدر، خلاف في قضية الأنفال وسيف سعد أبي وقاص، مر معنا حديث سيف سعد أيضا. وبعضها بأثرها، يعني بعضها يوم بدر بعد اختلاف الغنائم، وبعضها بأثرها، وكانت في رمضان سنة اثنتين سنة الثانية من الهجرة. نعم أكمل. وبعضها بأثرها وكانت في رمضان، ومنها آية الثلاثة الذين خلفوا. لا لا لا أنتم سقط هنا إذا كان هذا هو. شوف وكانت في رمضان سنة اثنتين سورة الأنفال، بعضها يوم بدر وبعضها بأثر، وكانت في رمضان سنة اثنتين. عندكم سنة اثنتين هن؟ كملوها. وكانت في رمضان سنة اثنتين. السابع والعشرون. ومنها آية الثلاثة. لا لا لا قبلها، قبل آية الثلاثة زيدوا قبلها، عندك سطر آخر. السابع والعشرون براءة سنة التسعين. براءة سنة التسعين. اي نعم 27 ما يكون مش نعم او جزء منها. نعم السابع والعشرون براءة سنة 90، بعضها في غزوة تبوك، وكان مقدمه منها في رمضان. بعضها في غزوة تبوك وكان نقدمه منها في رمضان. لأن براءة هي وين نزلت؟ نزلت في غزوة تبوك ولا لا؟ وغزوة تبوك مش من عام؟ سنة 9. هي براءة سنة 9، بعضها في غزوة تبوك وكان مقدمه منها في رمضان، ومنها آية الثلاثة الذين خلفوا بعد مقدمه بخمسين ليلة. يعني بعض السورة نزل في غزوة تبوك، وبعض السورة نزل بعد 50 يوم في قصه الثلاثة الذين خلفوا التوبة تاعهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا. نعم ماذا؟ لا لا، هنا هنا هنا بالنسبة للبراءة، بالنسبة للبراءة نزلت في غزوة تبوك. براءة سورة التوبة كشفت المنافقين وأفعال المنافقين، لا مش كامل، لا لا لا لا، عندنا الثلاثة الذين خلفوا جاءت بعد ذلك بخمسين ليلة في قصة كعب بن مالك وصاحبيه، قصة كعب بن مالك وصاحبيه. فبعضها نزل في في في في في الغزوة، وبعضها نزل بعد ذلك بمدة كما قال هنا بعد مقدمه بخمسين ليلة. الثامن والعشرون، الثامن والعشرون هو الذي يريكم البرق إلى شديد المحال، نزلت لما قدم النبي، لما قدم وفد بني عامر وقدومهم سنة 9. شوف هذا الوفود عام 9 كما ذكرنا، كان رجلين أرادا قتل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم أربد بن قيس وعامر بن الطفيل، جو المدينة حب يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى هو الذي يريكم البرق إلى قوله شديد المحال، إلى قوله شديد المحال. نعم. لأن أربد بن قيس كيف مات؟ مات بصاعقة من السماء، مات بصاعقة من السماء، دعا عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لأربد بن قيس. بالنسبة لعامر بن طفيل مات بغدة في عنقه كغدة البعير. نعم، لا تخلد غدة، غدة البعير. نعم. التاسع والعشرون، التاسع والعشرون خواتيم سورة النحل، إما يوم أحد أو يوم الفتح كما تقدم. نعم، خواتيم سورة النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم، هذا مرة معنا. قلنا إما نزلت يوم أحد وإما يوم الفتح، وابن الحصار وش اختار مرة معنا من قبل أنه قال بأن النزول قد تكرر، وإن عاقبتم بأن النزول قد تكرر، هذا مرة معنا. نعم. التاسع والعشرون أو الثلاثون، ثلاثون أول الإسراء اختلف فيه، وقيل قبل الهجرة بسنة، وقيل بأحد عشر شهرا، وقيل بثمانية أشهر، وقيل بستة أشهر، وقيل بخمسة عشر شهرا، وقيل بسبعة عشر، وقيل بثمانية عشر، وقيل بعشرين، وقيل بثلاث سنين، وقيل بخمسين، وقيل كان بعد البعثة، وقيل بخمسة، خمسين، تكون خمسين كما في السنوات، ما تكونش خمسة، في خمسة. وقيل كان بعد، وقيل كان بعد البعثة بخمس سنين، وقيل بخمسة عشر شهر، وقيل بعام ونصف، واختلف في الشهر. حسبك. شوفوا قضية الإسراء اختلف في اختلاف كبير، ولكن الذي رجعه الإمام النووي أنها سنة. شوف القول الأول هذاك قبل الهجرة بسنة وقع الإسراء. وقال بهذا القول سيدنا عبد الله بن مسعود، نعم، أنه سنة. طيب، وقيل واختلف في الشهر، واختلف في الشهر، فقيل في ربيع الأول، وقيل الآخر وقيل رجب وقيل رمضان وقيل شوال. وقد بسطت الكلام على هذه الأقوال في شرح الأسماء النبوية. نعم، هذه كلها أقوال على كل حال. كما ذكر المشتهر أن إسراء كان في شهر، كان في قبل الهجرة بسنة، وأنه كان في شهر. وش رأيكم في الشهر؟ المشتهر أنه في رجب، المشتهر أنه في رجب، ولكن لا دليل صحيح على أحد هذه الأقوال، كلها مجرد أقوال. نعم. كمل الحادي والثلاثون: هذان خصمان يوم بدر أو بأثر. أثر يعني بعده. هذان خصمان اختصموا في ربهم، قلنا مر معنا في قصة المبارزة، وهذا يوم بدر، ولا بعدها بشوي نزلت الآية. الثاني والثلاثون: أذن للذين يقاتلون في سفر الهجرة وكان في ربيع الأول بعد النبوة ب13 سنة، قيل 10 سنين. أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا، قالها كان في سفر الهجرة، كان في ربيع الأول بعد النبوة ب13 سنة، هذا كان 13 سنة تعال مكة، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر رايح المدينة، نزلت عليه الآية. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وقيل 10 سنين، لأن هذا مبني على الخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم كم مكث في مكة؟ قول 13 وقول 10 وقول 15، ولكن المشهور الصحيح هو 13 سنة، وقيل 10 سنوات. 10 سنوات هناك من قال بأن 10 سنين حقيقة، وهناك من قال أنها مبنية على نزع الكسر، لأن العرب كانت تنزع الكسور، لكن الفاصلة دي ما ينحوها. تع ما يقولش 13، لا يقول، يقول 10 20 23، قلت 20 نزع الكسر ديما الفاصلة هذيك ينزعونها. كان 17. نعم، ولكن المشهور أنها بعد البعثة ب13 سنة. 33. الثالث والثلاثون: قصة الإثم سنة غزوة بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع، وتقدم تاريخها. قصة الإفك في فاتحة سورة النور، وكما ذكرنا أنها في السنة الخامسة على الصحيح، أنها في السنة الخامسة. الرابع والثلاثون: آية الاستئذان في النور سنة عشر. سنة عشر من الهجرة. آية الاستئذان اللي فيها ثلاث عورات لكم، آية الاستئذان. نعم، هذه آية تسموها آية الاستئذان في النور سنة عشر. نعم. الخامس والثلاثون: آية الحجاب في الأحزاب، والآية في تزويج زينب بنت جحش سنة أربع. نعم، والراجع أنها سنة خمس، سنة خمسين، راجح أنها سنة خمسين. نعم. السادس والثلاثون: إنك لا تهدي من أحباب في وفاة أبي طالب، وكذا أول صاد، وكانت وفاته سنة عشر من المبعث قبل الهجرة ب3 سنين. وكانت وفاته سنة عشر من المبعث اللي هو عام الفزن. نعم، سنة عشر من البعثة قبل الهجرة ب3 سنين. نزل قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحباب، بس في وفاة أبي طالب، وكذلك أول صاد. نعم، نزلت في سنة العاشرة من البعثة. السابع والثلاثون: ما في الأحزاب من آيات الخندق، وكانت في شوال سنة خمس، وقيل أربع. والصحيح كما ذكرنا سنة خمس في غزوة الخندق، في حفران آيات ما في الأحزاب من آيات الخندق، هذه في شوال سنة خمس، يعني في وقت قبل الغزوة. الثامن والثلاثون: آخر الأحقاف في قصة الجن سنة عشر من النبوة. عشر من النبوة في قصة الجن الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. آخر الأحقاف. نعم، صرفنا إليك نفرا من الجن. نعم، من النبوة سنة عشر من النبوة. التاسع والثلاثون: سورة القتال سنة ست، لأنها سنة الحديبية، على القتال هذه سنة الحديبية. نعم، سورة القتال هي سورة ماذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم سنة 6 هي سنة الحديبية. أربعون سورة الفتح سنة 6 في ذي القعدة أيضا تاع الحديبية أيضا حتى الفتح والقتال في الحديبية. نعم الحادي والأربعون أول المجادلة سنة 6. أول سورة المجادلة كانت سنة 6 في نزولها أيضا. نعم. الثاني والأربعون الحشر في بني النضير سنة 5 في ربيع الأول. نعم سورة الحشر جاءت في إجلاء بني النضير سنة 5 في ربيع الأول. قال بعد 5 أشهر من بعد 5 أشهر من الوحدة جي سنة 5 ولا جي سنة 4 لا بعد 5 أشهر من أحد المفروض تجي 4 ولا 5 تجي 4 نعم أحد السنة الثالثة مهما عددت من الأشهر يعني بعد 5 أشهر تجي المفروض تكون 4 وهذا هو المشهور يعني المشهور أن أحد سنة 3 وأحد سنة 3 في شوال يزيد لها أنت الأشهر لأن شوال الشهر رقم كم؟ رقم 10 ولا لا؟ رمضان 9 وشوال رقم 10 في سنة 5 أشهر وين تطيح في السنة الخامسة ولا السنة الرابعة؟ في السنة الرابعة نعم وقيل بعد 36 شهرا منها. الثالث والأربعون سورة المنافقين في غزوة بني المصطلق أو تبوك كما تقدم. نعم هي سورة المنافقين في غزوة صوت منافق في غزوة بني المصطلق أو تبوك كما تقدم اللي تقدم معانا كان في بني المصطلق ولا تبوك اللي تقدم معنا هل صوت المنافقين في بني المصطلق ولا في تبوك هاي ثبت الروح في غزوة بني المصطلق نعم مش في تبوك نعم أكمل. الرابع والأربعون سورة النصر نزلت في أوسط أيام التشريق عام حجة الوداع رواه البزار والبزار سورة النصر آخر قلنا آخر سورة نزلت هذه نزلت في أيام التشريق في حجة الوداع نعم السنة 10 من الهجرة فهذه قال السيوطي فهذه عيون أمثلتها وش معنى عيون أمثلتها أعظم أمثلتها هذا معنى العيون عيون أمثلتها يعني أعظم الأمثلة ولم نستوعبها حذرا من التطويل وفيما تقدم من الأنواع أمثلة تدخل في هذا النوع وفي هذا النوع أمثلة للسفري غير ما تقدم والله أعلم. وقال بعد ذلك النوع الخامس عشر والسادس عشر ما نزل فيه ولم ينزل على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل منه على بعض الأنبياء يعني هناك قرآن أو هناك وحي نزل فقط على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل على أحد من الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام وهناك وحي يعني نزل قبل على الأنبياء ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المقصود بالنزول هو ماذا؟ كي ينزل على الأنبياء وينزل على النبي هل المقصود نفسه أم المقصود المضمون؟ المقصود هو المضمون نعم المقصود هو المضمون نعم وسيأتي معنا بإذن الله واصل الشيخ هذان نوعان من الزيادات هذان النوعان ولا عندكم هذين نوعان هذان النوعان من زيادتي قال الإمام السيوطي رحمه الله هذان النوعان من زيادتي ومن أمثلتي الأول من أمثلة الأول وشو الأول ما أنزل فيه أي في القرآن ولم ينزل على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذن عندنا نوعين الآن حاجة ما نزلت شيء من قبل نزلت فقط على النبي صلى الله عليه وسلم وكاين اشتراك الآن الكل انفراد قال ومن أمثلة الأول الفاتحة وخواتيم سورة البقرة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة قالك هذه ما نزلتش إلا على رسولنا صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك ففي في صحيح مسلم عن ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك وقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبل، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هاي هذا صريح، نعم، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. خواتيم سورة البقرة منين تبدأ؟ هذه آمن الرسول، هذه والفاتحة، هذه نزلت فقط على على على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والحديث صحيح ثابت في ذلك. أما وأما الثاني فأمثلته كثيرة. لأن عقنا الأول، عقنا الأول اللي هو الانفراد، الآن قالوا أما الثاني فأمثلته كثيرة. أمثلته كثيرة، نعم. روى الحاكم وصححه من طريق عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزل الحديث صحيح، وافقه الذهبي الحاكم تصحيح، نعم. روى الحاكم وصححه من طريق عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم كلها في صحف إبراهيم وموسى، لأن الله تعالى إن قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذا شرط الاشتراك الآن ولا لا؟ يعني اشتراك، أي نعم، يعني قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال كلها في صحف إبراهيم وموسى، إذا سورة سبح موجودة في صحف إبراهيم وصحف سيدنا موسى ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، أي نعم، وآخر السورة يدل على ذلك، أي نعم. طيب زين سيدنا كلامنا. فلما نزلت والنجم إذا هوى فبلغ وإبراهيم الذي وفى قال وفى ألا تزر، وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، إلى قوله هذا نذير من النذر الأولى، هذا نذير من النذر الأولى. إيه نعم، هذا يدل على أن النجم أيضا نزلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم، وروى أيضا من طريق القاسم عن أبي أمامة قال أنزل الله على إبراهيم مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم التائبون العابدون إلى آخر الآية قد أفلح المؤمنون إلى قوله فيها خالدون وإن المسلمين والمسلمات الآية والتي في سأل الذين هم على صلاتهم دائمون إلى قوله قائمون فلم يفي بهذه السهام إلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال هنا وروى أيضا من طريق قاسم، من هو اللي رواه؟ الحاكم، الحاكم ولا لا؟ ولكن المشكلة أن الحاكم أنا سكت عن الحديث هذا والذهبي أيضا يعني سكت، ما عدناش بأن هذا الحديث صحيح. وروى أيضا من طريق القاسم عن أبي أمامة قال أنزل الله على إبراهيم مما أنزل على محمد التائبون العابدون إلى قوله وبشر المؤمنين، وأيضا قال قد أفلح المؤمنون إلى قوله فيا خالدون، وقال في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات في الآية 35 والتي في سأل والذين هم على صلاتهم دائمون إلى قوله قائمون، قال فلم يفي بهذه السهام. وش هي السهام هذه؟ لا، الصفات المذكورة في الآيات هذه كل السهام هي صفات، نعم. قال فلم يفي بهذه السهام إلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم الذي وعلاه. نعم. طيب يا سيدي أكمل. وروى أيضا، وروى أيضا من طريق عطاء عن ميسرة أن هذه الآية مكتوبة في التوراة ب700 آية يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم أول سورة الجمعة. أول سورة الجمعة الآية يسبح، قالك مكتوبة في في في التوراة ب700 آية، ولكن هذا الحديث ضعيف لإرساله، لأن ميسرة اللي روانا الحديث هذا من التابعين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يهز حاجة اللي رأيه موجودة وكذا، هذه لا بد لها الصحابي هو الذي يقول ذلك، أما هذا يعني فهو ضعيف لإرساله. وروى البخاري، وروى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف بالتوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين الحديثة. الآن قالك قول الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا في التوراة، موجودة في التوراة أيضا، وفيها في التوراة أيضا وحرزا للأميين. الأميين الأمة الأمية اللي التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حرزا أي حفظا، فهو حفظ لها يعني دينها وفطرتها ونقاء عقيدتها، وحفظ لها يعني وحرزا للأميين الحديث. نعم، هذا الحديث في البخاري. فهذا هذا الوصف النبي صلى الله عليه وسلم الموجود في القرآن موجود أيضا في التوراة. وروى البياقي في الشعب من طريق الوليد بن عيزار ابن العيزار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال السبع الطوال لم يعطهن أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطي موسى منها اثنين. لا، وأعطي موسى منها اثنتين. شوف هذا الحديث ماذا يقول لنا. قال ابن عباس قال السبع الطوال لم يعطهن أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطي موسى منها اثنتين. عندنا حديث رواه أحد أهل الصفة، لأن هذا الحديث أولا لا يثبت، ولكن عندنا حديث في مشكل الآثار لإمام الطحاوي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في بمجموع طرقه، حديث واثل بن الأسقع يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة سبع الطوال ومكان الزبور المئين ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. كلمة مكان هذه العلماء اختلفوا فيها، هل كلمة مكان يعني أعطي شيء وأعطينا شيء، أم هو مكانها مثلها؟ هل هي مكانها بدل السورة هذه، بدل التوراة أعطاني ربي هذه السور، أم أعطيت مثلها فقط؟ فضل النبي صلى الله عليه وسلم بالمفصل، والصحيح أنه ليس مثلها وأنه بدل كذا كذا. نعم، وأنه لاشتراك في الغالب. نعم، أكمل. وروى أيضا من طريق أبي المليح عن معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه والتواسين والحواميم من ألواح موسى. وأعطيت طه، عاوش قال هنا، قال وأعطيت طه، سورة طه والتواسين، وشي التواسين؟ تواسين وتواسين مين؟ طيب، والحواميم السبع سور حميم. نعم، قال أعطيتها من ألواح موسى. أنت تقول هذه رنا كيف ولا لا، ولكن في النهاية يقولوا أن هذا الحديث لا يثبت، لا يصح. هذا الحديث راه حديث ضعيف. نعم، هذا حديث البيهقي الأول ضعيف والثاني ضعيف. كيف؟ نعم، لأن كما ذكرت لكم حديثا صحيحا. مش مشكلة، نعم تكتبونه. نعم، اكتبوا الحديث الصحيح الذي ذكرته روى الطحاوي في مشكل الآثار عن روى الطحاوي مشكل الآثار وصححه الألباني بمجموع طرقه عن واثلة بن الأصقعي، عن واثلة بن الأصقعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، أعطيت مكان التوراة السبع الطوال. ومكان الزبور المئين، ومكان الزبور المئين. المئين. ومكان الإنجيل المثاني. هذه التقسيمات الأربعة في حديث واثلة، أحد تقسيمات القرآن اللي هي في الطول والقصر، تقسم القرآن أربعة أقسام: طوال ومئين، المئتان من المئة وطلع المئين، والمثاني والمفصل. قال: ومكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل، وفضلت بالمفصل. هذا إذا ترجعوا له في الصحيحة رقم 1480. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسرها الحديث. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة هي السبع المثاني شيء. لا، المثاني شيء والسبع المثاني شيء. السبع المثاني هي الفاتحة، والمثاني هذا اللي هو الصور من القرآن اللي ما هيش الطوال وما هيش المئين وما هيش تاع مفصل، هذه يسموها المثاني. سبع المثاني الفاتحة، ولكن المثاني المقصود به في مقابلة الطوال والمئين والمفصل شيء آخر، هي صور من القرآن. فرق بين المثاني وسبع المثاني. سبع المثاني هي الفاتحة، هذا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ماذا؟ الصور المثاني اللي هي ما بين المئين والمفصل. مثلا أعطونا صورة من المثاني. مثلا صورة النمل مثلا. نعم، هي من المثاني. نعم، هذا سيأتينا التقسيم بإذن الله تعالى، تقسيمات القرآن كيف تقسم في التجزئة. نعم، في أحد التقسيمات في قضية الطول والقصر اللي هي التقسيمات الأربعة الواردة في حديث واثلة ابن الأصقعي. كمل يا سيدي. وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، واحدة من ألواح موسى، واحدة من كنزة العرش. والمفصل نافلة. مفصل نافلة معناها زيادة، لا بيعطها أحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالظاهر أن من في قوله من ألواح موسى للتبعيض فهي كهي فيما بعده، ويحتمل أن تكون للبدل فلا يكون مما أعطي موسى. فلا يكون مما أعطي موسى، كما قلت لكم قبل قليل أنها من التبعير، فيعني من أعطيت جزءا منها للتبعير، أو يحتمل أنها للبدل، ليس جزءا منها وإنما هي البدل. مكان كذا أعطي كذا، فأعطي هذا شيء وأعطي هذا شيء، وهذا هو الصحيح أنها بدل، أنها بدلية. حديث واثلة بن الأصقع يدل على أنها بدلية. قال: أعطيت مكان التوراة، أي بدل التوراة، أعطني ربي السبع طوال، فالتوراة شيء والسبع طوال شيء. لا، المضامين شيء آخر، المشابه في المضامين شيء آخر، لأن الكل وحي. نعم. طيب كمل يا سيدي. وروى أبو عبيد عن كعب قال: أول ما أنزل الله في التوراة بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليه آيات. وبقي أمثلة أخرى، وقد يدخل في هذا النوع البسملة لأنها نزلت على سليمان، وقد روى الدارقطني وغيره من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمنك آية لم تنزل على نبي بعد سليمان غيره. لكن ما ذكرها أن سليمان أنه بسم الله الرحمن، ولكن الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. وروى البيهقي عن ابن عباس: أيها الناس، آية من كتاب الله لم تنزل على أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون سليمان بن داود فذكره. نعم، هذا ضعيف أيضا. هو القرآن أخبرنا، ولكن أنت مش تدلل أن حديث هذه الآية نزلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا سليمان. هي القرآن موجود فيه، ولكن الآن حديث موجود فيه هذا الشيء، ما هذا لا يصح. كمل يا سيدي. النوع السابع عشر. خلاص، هو في الحقيقة يعني ذكر هناك شيء يدل عليه الحديث الصحيح، كما حديث الحاكم وصححه كما سبع اسم ربك الأعلى، وهذه والآيات اللي نعم هذا فيها حديث ثابت صحيح، هذه قلنا بها. والآية توافقها، إن هذا لفي الصحف الأولى كما سبع، هذه الآية توافقها. نعم. غيرها لا يستطيع أن نقول به، ولكن المسلوطي أوردها على أساس أنها أحاديث مذكورة فذكرها بأنها نعم ذكر هذه الأشياء، ولكن أغلبها لا يثبت ولا يصح. أغلبها لا يثبت ولا يصح. النوع السابع عشر: ما تكرر نزوله. هذا النوع من زياداته، وقد صرح طبعا من زيادات، ونراعي دائما ان نوع تكرر النزول هذا نوع اجتهادي، لانك ما كانش دليل قاطع يحكم لك بان النزول قد تكرر، لذلك يدخل فيه الاجتهاد قضيه تكرر النزول. العلماء اختلفوا هل يتكرر النزول او لا، هناك من منع، هناك من قال به. من قال به قال به اجتهادا. نعم، قال به اجتهادا. أكمل. وقد صرح جماعة من المتقدمين والمتأخرين بأن من القرآن ما تكرر نزوله، وذكر منه ابن الحصار خواتيم سورة النحل وأول سورة الروم كما سبق معنا. خواتيم سورة النحل تكرر نزولها، وأول سورة الروم. وقال: قد يتكرر نزول الآية تذكيرا وموعظة كما سبق. ما قد يتكرر نزول الآية تذكيرا وموعظة، يعني موش سبب نزول، وإنما نزل المرة الثانية، أو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالآية، مش هذاك سبب نزولها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية عند وقوع ذلك الحدث أو الموقف، قال تذكيرا وموعظة. نعم. وذكر منه ابن كثير: ويسألونك عن الروح. طبعا يسألونك عن الروح، قلنا من قبل أنها نزلت في مكة ونزلت في المدينة، سؤال قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر منه جماعة الفاتحة، ولا يصح كما ذكر، لا يثبت أن الفاتحة نزلت مرتين، أو كما قال بعضهم نزل نصفها بمكة ونزل نصفها بالمدينة، فقالوا بتكرر النزول، لكن هذا مذكور كرأي من الآراء، مذكور بأن الفاتحة نزلت مرتين أو تكرر نزولها. نعم. ومنه كل ما اختلف في سبب نزوله أو تأخر وقته وسند كل من الروايتين صحيح. تكرر النزول أحيانا في قالت آية واختلفوا في سبب نزولها، جيبك حديث يذكر لك سبب نزول، وحديث آخر يذكر لك سبب نزول مغاير، والاثنين أصحاب، وش نحكمه الآن؟ بشرط يكون سند القصة صحيح. سند نقوله بتكرر النزول، قالك هنا قادرين نقوله بتكرر النزول، أن الآية واحدة نزلت مرتين وسبب النزول مختلف، عند صحة الحديث في المرتين يقال بتكرر النزول، هذا اللي يقولها الإمام السيوطي. نعم. ومنه كل ما اختلف في سبب نزوله أو تأخر وقته وسند كل من الروايتين صحيح. نعم. ولم يمكن الجمع، قديش تجمع بيناتهم، إذن تقول بتكرر النزول، تقول بتكرر النزول إذا كان صحيح الاثنين. كيف لا يثبت؟ الأولى دائما تكون سببا في النزول، لا، هو أنا افترض شيء، قال لك عندنا آية واحدة، هنا سبب نزول وهنا سبب نزول مختلف، هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، كفرض الآن جدلا رانا نقعد في القاعدة، وش تقول إذا كان يمكن الجمع تجمع، إذا ما أمكنش الجمع ما تقول الآن؟ تقول تكرر النزول. وإلا عند التحقيق غالبا أنت سترجح يعني واحدة تكون سبب نزول الأخرى تكون تذكيرا وموعظة استدلال بالآية فقط، ولكن قد يكون هناك أمثلة اللي تكرر فيها سبب نزول لكنها قليلة جدا. ولكن هو افترض شيء، قال دائما كل ما يجيك آية وعندها سببين نزول والسبب هذا صحيح وهذا صحيح في حديث وهذا في حديث نقوله بتكرر النزول، أعطانا شيء عام، هو أعطانا تمثيل كخواتيم سورة النحل وأول سورة الروم، ثم أعطانا قاعدة عامة قالك يولي آية واحدة وسبب نزول مختلف والاثنين صحاح نقوله بتكرر سبب النزول إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع. نعم، وهو أشياء كثيرة. أكمل. ومن راجع أسباب النزول وجد من ذلك كثيرا. ومنه البسملة، فقد نزلت في أول كل سورة وفي النمل، وروى أبو داود. طبعا هذا يشير إلى مذهب الشافعي أن البسملة آية من أول كل سورة ومنها سورة الفاتحة. أي نعم، وذلك هاي البسملة آية في أول كل سورة، وزيد وقالك هي آية في سورة النمل. عند هذا كل ما تنزل السورة تتكرر البسملة ولا تتكررش؟ تتكرر البسملة. هنا هاو قالك الآن هاو تكرر النزول على مذهب الشافعي، يقول هنا أنه تكرر النزول. أكمل. وروى أبو داود من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس، هذا حديث أيضا رواه الحاكم وصححه وفقه الذهبي أيضا، هذا صحيح الجمشي شذكر الآن. نعم، من حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف نهاية الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، كان يستعلم بسم الله الرحمن الصورة جديدة جاي فاصلة. نعم، هاو قالك هنا تكرر المزمنة. فإذا نزلت عرف أن الصورة قد ختمت واستقبلت أو ابتدأت سورة أخرى. نعم، استقبلت وابتدأت سورة أخرى، يعني سحب سورة أخرى بدأ سورة أخرى، كل ما كي تنزل عنها بسم الله الرحمن الرحيم وحدها. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة جديدة راهي نازلة الآن. نعم، السورة هذيك ختمت. والأحاديث الدالة على نزول البسملة أول كل سورة إلا براءة لا تحصى كثرة. وعندي أنها بلغت مبلغ القطع والتواتر المعنوي، يعني قالك معناها البسملة في أول كل سورة حديثة بلغت عندي مبلغ القطع، يعني بمعنى أنها متواترة. نعم، في أعلى درجات الصحة التواتر، في التواتر المعنوي. نعم، وإنما لم يكفرنا فيها وإنما لم يكفرنا فيها ولو شبه الكلمات. وإنما لم يكفرنا فيها، نفي لم يكفر ماذا؟ لم يكفرنا فيها. إذن أنتم بصلوها بخط مائل كما كان شيء مخلطة مطبوعة، حتى أنتم مطبوعة لازقة في بعضها. لم يكفرنا فيها، مش لم يكفرنا وفيها وحدها، أي لم يكفر نافيها، النفي من ينفي. نعم، لم يكفر لينفي البسملة في أوائل الصور، لأن البسملة وقع فيها خلاف كبير ولا لا؟ اللي نفي البسملة، من قال أنه لا توجد البسملة؟ هل نقول له أنت نفيت شيء من القرآن أنت تكفر؟ لا، لأن مسألة البسملة وارد فيها خلاف كبير جدا بين الفقهاء. فلي نفالك البسمة، ما تقولش أنت كافر من فيه القرآن. لا لا لا، لم ينفي القرآن، الذي هو منفي شيء وقع فيه الخلاف، هل هي آية مش آية، هل هي بداية كأنها فاتحة سورة تدل على بداية السورة انتهاء سورة وبداية سورة أخرى، هل هي آية كما قال الإمام الشافعي وقع خلاف في الإعلان بها والإصرار بها أيضا. لذلك قال السيوطي وإنما لم يكفرنا فيها لشبهة الخلاف، لأن الخلاف في البسملة طويل وعريض جدا. نعم، فهمت المسألة وين؟ في الكلمة هذه نعم، لم يكفرنا أي في البسملة لا تكفره أنت. لماذا؟ لأن مسألة وقع فيها الخلاف يسر البسملة. شوف البسملة في مذهب الشافعي مش كيف جيخ. نعم، فلذلك الآن لم يكفرنا فيها، مش كل مسألة يقول لك فأنا أقول أنت تنفي بالقرآن أنت كافر خارج من الملة. لا أبدا، مسألة مش سهلة هذه. لا، فهمت المسألة وين يعني؟ لم يكفر نافيها. نعم. لشبهة الخلاف أكمل. وكما لا يكفر منكر المتواتر من الحديث ويلحق بهذا النوع الآيات التي كررت في معنى واحد كالقصص والأوامر والنواهي، فائدته والتأكيد هو لتجديد الأمر في القلوب وقع. وكما لم يكفر منكر المتواتر من الحديث، وكما لا يكفر منكر المتواتر من الحديث. نعم. لماذا منكر المتواتر من لا يكفر؟ صحيح. هناك لا مش صحيح. الصبر. هنا ماذا قال؟ قال وكما لا يكفر منكر المتواتر من الحديث. شوف متواتر الحديث كي متواتر عملي، هذاك لو قطعي مثلا الأذان جاك في حديث ولا ما جاكش؟ لما كل عارف الأذان شعيرة مش شعيرة ولا لا؟ الصلاة لما كل عارفة شعيرة جاك حديث ولا ما جاكش حديث؟ ولكن هناك بعض الأشياء مثلا الآن مش تقول أنت باللي رأوا هذا الحديث متواتر، كلمة متواتر مش كما الأحد متواتر حاجة عالية، حاجة اللي تحت القرآن ولا لا؟ متواتر الحديث. الآن حتى تثبت بأن هذا الحديث متواتر من اللي يثبته؟ قد أنت عالم ويثبتش عالم أخر ولا لا؟ يسمونه التواتر العلمي. هذا مش ما هو السيوطي قال أنا وعندي الحديث هذا متواتر ولا حديث البسملة؟ قال متواتر ولا لا؟ الآن العالم الذي سيثبت أن هذا الشيء متواتر لازم اجتهاد ولازم كذا، وقد يثبته التواتر هذا يثبت عالم، والأخر يقول لا هذا مش متواتر. هذا علاش كاين التواتر الحديث، لأن الحديث هذا تواتر في مسألة معينة. قادر جي مسألة اختلفوا عنها تقول لي ناية وصلت بالعلم التاعي إلى أن هذا الأحاديث الواردة في الموضوع الفلاني متواتر، أقول لك ناية لا. مثلا شفت التواتر الآن، هذا ما تجيش أنت تقول ناية وصلت باللي رأى الموضوع الفلاني واردة في أحاديث بلغت مبلغ التواتر، إذا تنفي التواتر اللي في الحديث راك كافر. فهمت المسألة وين؟ التواتر العلمي هذا اللي يوصل له العالم من خلال الخبرة تاعه واجتهاده بأن هذا الشيء متواتر من خلال أحاديث معينة، هذه مسألة اجتهادية. التواتر العملي هذا ما فيش كلام. شوف مثلا الأذان سنة، صح تواتر الأذان، اللي ينكر الأذان يكفر رغم أنه أنكر ماذا؟ أنكر سنة، ما أنكرش واجب كما الصلاة، ولكن هذا سموه التواتر العملي، هذا قطعي. ولكن التواتر العلمي اللي يوصل له عالم من خلال اجتهاده، شوف كيف الآن تصحيح الحديث تضعيفه، واحد عالم يوصل لصحح الحديث واحد يخرج يقول لك ضعيف الحديث هذا، هل الآن تبدأ تقول لا الحديث صحيح بالذراع ولازم تهز به؟ يقول لك أنا مقتنع بأن هذا الحديث ضعيف. فكذلك مسألة تواتر شيء معين من خلال مجموعة من الأحاديث هذا يسموه التواتر ماذا؟ التواتر العلمي من خلال العلم والاجتهاد. قال لك هذا اللي مثل به الإمام السيوطي، قال لك كما أن البسملة متواترة ولكن ما تقدش تكفر اللي ينفي البسملة على لشبهة الخلاف، ولشبهة الخلاف احنا تكلمنا عن شبهة الخلاف خلاف البسملة، وكما لا يكفر منكر المتواتر من الحديث. وشو منكر المتواتر من الحديث؟ مش كل تواتر لا، وإنما التواتر العلمي الذي يصل إليه العالم باجتهاده بأن مثلا الموضوع الفلاني روارد فيه مجموعة الحديث وبلغ مبلغ التواتر، يجي يقول له أخر عالم يقول له لا مش مبلغ التواتر، يكون الحديث ضعيف. هذه مثلا هنا يقول لك ما تستطيعش أنك تكفر بها المسألة. التواتر العملي لا، عمل أهل المدينة وقع في الخلاف وفي صحته وفي ضعفه وكذا وكذا. التواتر العملي الآن نعطي أمثلة، الأذان مثلا على سبيل المثال، نقول إحنا مثلا الصلاة على سبيل المثال، على سبيل المثال مثلا التواتر العملي اتفاق التراويح على سبيل المثال وإن كانت سنة، هذا سموه التواتر العملي جائدة بالعمل، يعني هذا ما تحتاج فيه حتى لنا. لمن مالك أنت تقصد شيء؟ لمن مالك حقيقة هو اعتمد على عمل أهل المدينة قال لي هو أقوى من أحد الأحاد وارد عليه عمل له. وكما لم يكفر منكر المتواتر من الحديث ويلحق بهذا النوع الآيات التي كررت في معنى واحد كالقصص، قالت تحت تكرر النزول. أفهم هذه تكرر النزول، قالت مما يتكرر في النزول؟ قصة سيدنا موسى مذكورة كثيرة في القرآن. قال كل ما تتعاود قصة سيدنا موسى في سورة ولا في موضع وش نسموه؟ نسموه هذا ماذا؟ التي نسموها تكرر النزول. سموه تكرر النزول. ولكن نتعقبوا على السيوطي في بعد هنا. دققوا في العبارة. وش قال؟ قال ويلحق بهذا النوع الآيات التي كررت في معنى واحد. هل حقيقة القصص لما تتكرر يكون المعنى واحد؟ لا. لمعاني كثيرة. سهيل كان التكرار قد قد من أجل التكرار. تكراره عند البشر. الله تعالى عندما يولد القصة لا بد أن في كل تكرار للقصة معنى زيد ومعاني جديدة. لا بد. لا بد. لذلك نعم. لذلك ما تجيش لمعنى واحد كما قال الإمام السيوطي وإنما هي لمعاني كثيرة كالقصص والأوامر والنواهي. وفائدتها التكرار. تعال تكرر لك أوامر، أمر بالصلاة والأمر بالزكاة، قصة سيدنا موسى، قصة سيدنا عيسى مثلا. وفائدتها التأكيد، تأكد على أصل القصة والمضمون ولتجديد الأمر في القلوب وقعا. ديما الأمر كيجيك مرة أخرى. ربي أعطاك أمر بالصلاة اقتريتها في أول القرآن، كيجيك مثلا في جيك في سورة آل عمران بعد البقرة، كاين وقع الأمر الجديد ولا لا؟ يعطيك ربي أمر بالصلاة قال ولتجديد الأمر في القلوب وقع. من الله تعالى عندما يجدد ويكرر في موضوع معين كل ما يجيك أمر يقع لك وقع في قلبك ولا لا؟ أنت تعرضت هذه الجمعة بالموضوع الفلاني تقول خلاص تعرضت يكفي، تجيك الجمعة الثانية ويقع لك وقع في قلبك شديد. فكذلك الآيات المتكررة سواء كان في القصص ولا في الأوامر أو في النواهي، وهذه تعد من تكرر النزول كما ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. جاء وقت راحتكم، نتوقف قليلا ثم نعود بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل مع النوع الثامن، 18-19. تفضل الشيخ. جملة واحدة، ضربة واحدة نزل القرآن وما نزل مفرقا، يعني مثلا سورة نزلت في مرات عديدة، يعني فتح باب الصورة فلم ينغلق إلا بعد مدة، هذا يقول نزل مفرقا وما نزل جمعا، لأن هناك سور وإن كانت طويلة نزلت جملة واحدة كسورة الأنعام مثلا. فهو يريد أن يحدد يعني أو يفرق بينهما. قال والأول كثير لأنه غالب القرآن ومن أمثلة غالب القرآن نزل مفرقا، تنزل آية والآيتين بحسب الحاجة. غالب القرآن نعم. ومن أمثلته بالسور القصار، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل منها إلى قوله ما لم يعلم الإنسان ما لم يعلم. وهذا حديث عائشة في الصحيح أن أول في بدء الوحي أول ما نزل خمس آيات من سورة العلق. قال من أمثلته في السور القصار، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه السورة لم تنزل، وإن كانت السورة من القصار المفصل، ولكنها لم تنزل جملة واحدة وإنما نزلت مفرقة، نزل خمس آيات ثم نزل باقي السورة بعد ذلك والضحى أيضا. أكمل. ففي الصحيحين أول ما نزل منها إلى قوله وما قال، وفي حديث أن وفي حديث أن وللآخرة خير لك من الأولى نزلت وحده. نعم. الضحى ففي الصحيحين أول ما نزل منها إلى قوله وما قال. نعم. وهذا بعد فترة الوحي، بعد فترة الوحي نزل عنا ربي الضحى، فاتحة سورة الضحى، قال إلى قوله وما قال. نعم. وفي حديث آخر، حديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط، عرض علي ما هو مفتوح لأمتي بعدي، فصرني إلى آخر. قال ولا الآخرة خير لك من الأولى. نزلت وحدها نزلت وحدها. وهذا الحديث هذا الحديث صحيح. نعم. الآن رواه الطبراني بالكبير والأوسط. إسناد الكبير حسن وإسناد الأوسط ضعيف. نعم. الشيخ الألباني في الصحيحة صححه برقم 2790 هذا الحديث أن الآية وللآخرة خير لك من الأولى نزلت وحدها في سورة الضحى. نزلت وحدها. نعم. أكمل. وروى ابن جرير أن ولسوف يعطيك ربك فترضى نزلت وحدها. وكذلك سورة الليل غالب آياتها نزلت مفرقة. نزلت مفرقة. نعم. أكمل. وأما النوع الثاني فمنه الأنعام. النوع الثاني اللي هو ما نزل جمعا يعني جمالي جمعا. قال فمنه الأنعام. ماذا قال هنا؟ إن صح الحديث السابق فيها. إن صح الحديث السابق فيها. الإمام السيوطي في الإتقان جزم بصحة الحديث. قال وجيه بعد ذلك في كتاب الإتقان في علوم القرآن جزم بصحة هذا الحديث. الإمام السيوطي جزم بصحة هذا الحديث. نعم. طبعا يستثنى من ذلك أن عدينا لكم تذكرون قبل مستثنيات التسع آيات المستثنات قبل الباقي يكون يعني نزلت جملة واحدة. نعم. ومنه سورة الصف. ففي المستدرك وغيره من حديث عبد الله بن سلام قال قعدنا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر السورة. فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. هكذا. نعم. إذا الحديث هذا الحديث اللي فيه نزول سورة الصف جمعا هذا رواه هو قال المستدرك صححه هو وفقه الذهبي. هذا الحديث صحيح في نزول سورة الصف في جملة واحدة. جملة واحدة. نعم. أكمل. ومنه المرسلات. ففي المستدرك عن ابن مسعود مستدرك وصححه ووافقه الذهبي هذا أيضا صحيح. حديث هذا تاع سورة المرسلات عن ابن مسعود. نعم. عن ابن مسعود قال كنا مع النبي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت عليه والمرسلات عرفا فأخذتها من فيه. من فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سمع سيدنا عبد الله بن مسعود حفظ قال فأخذتها من فيه وإن فاه رطب بها فلا أدري بأيها ختمت فبأي حديث بعده يؤمنون أو وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. طبعا نعم هو لا يدري قال المشينية في طبعا الكلام هذا عشيء قديم وإلى سيدنا عبد الله بن مسعود بعد ذلك خلاص يعني استحكم عنده الأمر ولكن هو يحكي قالك الوقت هذاك والله ماني عارف كذا كنت نقول باللي رأوا أنهي الآية ختم بها سورة المرسلات. سيدنا عبد الله بن مسعود حتى نفهم الحديث صحيحا رأوا يتكلم عن شيء قديم بأي ختم نتكلم عن شيء قديم. نعم. قال بأي ختم بأي حديث بعده يؤمنون ولا ختم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا نتكلم عن شيء قديم. نعم. إذا عندنا سورة الحديث صحيح سورة المرسلات نزلت جملة واحدة ومنه سورة أكمل شيخ. ومنه سورة العصر. سورة العصر نزلت جملة واحدة أيضا. نعم. والكوثر. نعم. والنصر وتبت الكوثر في حديث أنس. حديث أنس إذا أغفى النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم إغفاءة. نعم. قال سورة الكوثر نزلت جملة واحدة. النصر أيضا لو قلنا آخر سورة نزلت جملة واحدة هي سورة النصر ولا إذا جاء ولا لا هذا أيضا نزل جملة واحدة. إخلاص. ومنه الفاتحة على قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا بأن الفاتحة نزلت جملة واحدة ما يش نصفين كما قال أبو الليث السمرقندي في تفسيره نعم خلافا لما حكي عن أبو الليث السمرقندي. أكمل. خلافا لما حكي عن أبي الليث أنها نزلت نصفين. أبو الليث السمرقندي هذا إمام من الأئمة الفقهاء نعم الذي قال عند الكتاب اسمه تحفة الفقهاء فشرحها أحد تلاميذه. أنا نكتلكم شوي الآن. فشرحها أحد تلاميذه ثم بعد ذلك هذا التلميذ بعد أن شرح كتاب شيخه زوج الشيخ ابنته لهذا التلميذ فقالوا شرح تحفته وزوجه ابنته. شرح تحفته وزوجه ابنته عند كتاب لو تشوفوا في الشبكة تحفة الفقهاء لأبي الليث السمرقندي. نعم قال شرح تحفته وزوجه ابنته. نعم قال لما حكي عن أبي الليث أنها نزلت نصفين ولكن كما ذكرنا أن هذا رأي غريب ومخالف. رأي غريب ومخالف وليس عليه دليل. والصحيح أن سورة الفاتحة نزلت جملة واحدة. نعم ومن هذا النوع سورتان نزلتا معا وهما المعوذتان أو المعوذتان اثنين أصحاب. نعم معوذتان أيضا نزلت جملة واحدة. هذه أمثلة ذكرها الإمام السيوطي لما نزل جملة واحدة والباقي كله نزل مفرقة وهو أغلب القرآن. الآن ندخل إلى باب من أهم الأبواب في المسألة هذه هي باب كيفية نزول الوحي. يعني الإمام السيوطي كيفية النزول. نعم. النوع 20 كيفية النزول. هذا النوع من زيادة وفيه مسائل. نعم قال النوع من زيادة. السيوطي رأى كل مرة يقول هذا النوع من زيادة. هذا النوع من زيادة. وأيضا لا هو كل شيء حقيقة مما يدلك أيضا على أن كتاب البرقين كتاب البداية مش سهلة. ودائما الإنسان يصنف الفن أول ما يصنف يعني تكون بداية التأليف ليست شيئا سهلا. التأليف يتكامل بعد ذلك عندما يجد الإنسان من ألف قبله حيث أن يجمع ويزيد. أما واحد بادئ من الضربة الأولى ليس شيئا سهلا. نعم هو يقصد به هذا اللي سبق كله هذا المرجع. طبعا أنا قلنا الكلام هو هذا النوع من زيادة يراه مش مطلع على ماذا في الحين هذا مش مطلع على البرهان للزركشي. هذه كلها تبان من زيادة يا نصيحتي. نعم أكمل الأولى. الأولى في نزوله في اللوح المحفوظ. في نزوله من اللوح المحفوظ ولا في اللوح؟ من اللوح. من اللوح. من اللوح. في نزوله من اللوح المحفوظ. روى الحاكم. لماذا نقول من اللوح المحفوظ؟ لأن العلماء لما يتكلموا على النزول عندنا نزولان. ما عندناش ثلاث نزولات كما يقول بعضهم. كاين اللي يقول لك نزل من الله إلى اللوح المحفوظ. هذا لا يعد نزولا نذكر العلماء نزولا. النزول المقصود به لأن ذاك مش النزول ذاك الله تبارك وتعالى تكلم به وأمر القلم فخطه. إذن النزول المقصود يقصد العلماء عندنا نزولين. النزول من اللوح المحفوظ للسماء الدنيا بيت العزة للسماء الدنيا ثم النزول هذا النزول جملي دفعة واحدة وهذا له فوائد وله حكم وأسرار. ثم عندنا النزول الثاني اللي هو من بيت العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. أما هو النزول الأول لا يعد نزولا في المصطلح يعني. يقولوا النزول القرآن عندنا نزولين ما عندناش ثلاثة نزولات. ما يقص اللوح المحفوظ مثل الحادث كان تحدث الحادثة أو الواقعة فينزل فيها القرآن. مثل الحادثة مثلا في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادل طيب. هي كانت موجودة في إيه موجودة طبعا لا شك نعم اللوح المحفوظ في كل شيء كما هي كم إيه طبعا كيف لا يكون اللوح المحفوظ أول يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لك مثلا قد سمع الله القول التي تجدلك في زوجك تشتكي إلى الله. يعني لما جت المرأة شكتته في بيت عائشة وكذا وكذا وكذا وكذا هل الحادثة هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ؟ مكتوبة في اللوح المحفوظ. وش قلنا في القيروانية هنا؟ أرجع القيروانية تحل المشكلة. أن الله تعالى كتب الأقضية وكتب الأقدار في اللوح المحفوظ. كل ما سيكون. قال ما أول ما خلق الله القلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال له اكتب. قال ما أكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة. من ألف سنة نعم كل شيء مكتوب. الحادثة هذه مكتوب شيء نعم كل شيء مكتوب نعم. كمل الشيء. روى الحاكم في المستدرك والبيهقي من طريق منصور عن سعيد بن جبير. طبعا الحاكم صححه هو وفقه الذهبي حديث صحيح هذا. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا وكان بمواقع عن رب العزة والجلال إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر النزول الجملي يعني من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. قال عنا ربي إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال عنا ربي إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين في سورة دخان. هذه هي هذا النزول يسمونه نزول الجملي هذا النزول الجملي وكان بمواقع النجوم بمواقع النجوم في الأماكن التي ترونها كان في السماء الدنيا كما السماء الدنيا نحن نرى النجوم يعني من ظاهرها ومواقعها في السماء وكان بمواقع النجوم. نعم وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض هذا النزول الثاني. الأول جملة واحدة في ليلة القدر اللي قال إلى سماء الدنيا وكان بمواقع النجوم وكان الله ينزله النزول الثاني اللي هو النزول المفرق في 23 سنة وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعضين. نعم هذا الآن انتهى الحديث هذا راح يبدأ الحديث آخر غير نقطة ولا خط مائل ولا شيء. وروى الحاكم أيضا من طريق يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر ثم أن شوف سيدنا عبد الله بن عباس والصحابي الجليل يبين لنا المسألة هذه. قال القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر هذا النزول الأول اللي هو النزول الجملي ثم الآن أعطانا النزول الثاني ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة ثم أنزل بعد ذلك مش بعد ذلك بعشرين ما عدناش بالرى عشرين سنة لما جاء للسماء الدنيا بعد بعشرين سنة نزل الأرض على النبي في ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة في أي في مدة أما تقول بعشرين سنة معناها بعد ما نزل السماء الدنيا بعشرين سنة نزل الأرض هذه ليس لنا فيها تحديدا ولا نص ليبين ذلك لذلك ما يشي بعشرين سنة في عشرين سنة وطبعا كلمة في عشرين سنة إذن هو هي 23 وابن عباس لم يذكر الكسر كما يعات العرب العرب دائما ما يذكرش الكسور هذه حتى على الفاصلة وكذا يذكر يعني يذكر وش يذكروا كما يعلم التلميذ في الابتداء يذكر العشرات ما يذكروش إلا الآحاد الكسور والفاصلة هذه لا يذكرونها. نعم لأن عليهم يقولوا الكلام هذا لأن ابن عباس في حد ذاته في صحيح البخاري لما ذكر مدة نزول الوحي قال 23 سنة ولما ذكر الفترة المكية قال 13 سنة والمدينة متفقين على 10 ولا لا قال 13 سنة إذن هي 23 وإنما سيدنا عبد الله بن عباس لم يذكر الكسرة لم يذكر الفاصلة. نعم لما يذكروا نقولوا احنا يذكروا كبيرة الشور يعني ما يذكروش الرجال. أكمل وروى أيضا من طريق سفيان عن الأعمش عن حسان بن حبيب ابن حريف صح هذا حسان بن حريف نعم ابن حريف عن سعيد بن جبير عن حسان بن حريف حريف نعم تصغير حرف أكمل عن حسان بن حريف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فصل القرآن من الذكر الذكر وشو الذكر اللوح المحفوظ فصل القرآن من الذكر أي من اللوح المحفوظ فوضع في بيت وراح نقل منه فوضع في بيت نقل بمعنى نقلت منه نسخة إلى بيت العزة في السماء الدنيا هذا هو بيت العزة السماء الدنيا بيت العزة في السماء الدنيا بيت يقال له بيت العزة السماء الدنيا وضع فيه القرآن لما فصل من اللوح المحفوظ تهيئة لنزوله إلى الأرض. نعم سمى بيت العزة مش بيت العزيز بيت العزة بيت العزة لا هذيك يقول هو عن البيت المعمور يقال أنه فوق الكعبة يقابل الكعبة. نعم، ولكن لا يصح ذلك، هو أقوال مذكورة ولكن لا تثبت، لا تثبت، لأن هذا لابد له من دليل صحيح. نعم، إذا قال فصل من الذكر، الذكر اللي هو اللوح المحفوظ، احنا قلنا الآن النزول الأول الجملة تهز من اللوح المحفوظ، أين وضع؟ وضع في بيت العزة. لذلك قال ابن عباس فصل القرآن من الذكر فوضع أيضا. أكمل. وروى ابن، لا مازال ما كملتش أنا، فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا. في السماء الدنيا، هذا الحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، الحديث صحيح. نعم، يبين باللي رواه سيدنا عبد الله بن عباس، يبين باللي رواه النزول نزولان مش ثلاثة، نزول الأول من من من من الذكر اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، والثاني من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. وروى ابن مردويه من طريق السدي عن محمد بن أبي المجالد عن معمر عن ابن عباس أنه مش عن معمر، عن مقسم، صح كلمة معمر، عن مقسم، عن مقسم. نعم، مش نسختين، لا، هو النسخ المخطوطة دائما يكون فيها الخطأ، المحقق إذا لم ينتبه سينقل لك الخطأ، خاصة في تتبع الرواة، لا يروي معمر عن ابن عباس وإنما يروي مقسم عن ابن عباس. فالآن أنا قلت لكم من الأول أن ما كانش طبعة صحيحة جيدة للتحبير، واحد قال كذا، ما كانش يعني طبعة مخدومة هكذا، ما كانش طبعة تجارية وإذن مش تطبع الكتاب ومش تحصل المال ومش كذا إلى آخره، فيحتاج الأمر. نعم، نعم، يرويش على ابن عباس، لذلك نعم، ما يقولك ما يرويش على ابن عباس، لذلك هي عن مقسم. نعم، نعم، فكلمة معمر دير مقسم. نعم، عن ابن عباس أنه سأله، أنه سأله عطية بن الأسود فقال أوقع في قلب الشك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا نزل في شوال وذا في ذي القعدة إلى آخره، فقال ابن عباس إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع ترتيلا في الشهور والأيام. يعني قال لها كيفاش رب يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبعد يعني إنا أنزلناه في ليلة القدر نزل في في في في شوال، وقال أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر رمضان، إذا تكون الآية نزلت بعد في شوال. قال له أني ما عرفتش كيفاش الآيات هذه، فقال له بيّن له بأن الإنزال الذي هو في ليلة القدر هو إنزال جملي، جملي في ليلة القدر، ثم نزل مفرقا، أكل نزل مفرقا، ذاك قادر ينزل في ليلة القدر وقادر ينزل في شوال وقادر ينزل في أي شهر وفي أي وقت. هذا هو الذي بيّنه له سيدنا عبد الله بن عباس. نعم، أكمل. وروى أحمد في مسنده عن وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن 24 خلت من رمضان. وهذا لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت ولا يصح، هذا الحديث لا يصح في تحديد هذه النزولات المذكورة. نعم، هذا لا يثبت، الحديث ضعف الشيخ شعيب الأرماوط في تحقيق رحمه الله تعالى في تحقيقه للمسند. يقول تفرد به عمران القطان وضعفه أبو داود والنسائي والعقيل والمعين برواية إلى آخره، لذلك هذا الحديث لا يثبت في التحديد. نعم، قال الفخر الرازي ويحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة قدر قدر ما يحتمل. لا في لا ويحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله. فهمت المعنى هذا اللي والحديث ضعيف وبني عنه الرازي بني عنه يعني شرح. ولكن وش معناها؟ قال لك معناها في القرآن كيفاش ينزل؟ ينزل ينزل في كل ليلة قدر، في ليلة القدر هذه ينزل اللي باش ينزل في العام اللي فات كل العام الجاي كل ينزل في ليلة القدر. ينزل معناها إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ للسماء الدنيا، ينزل في الجزء في ليلة القدر اللي باش ينزل في العام هذا الشيء كل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقولوا احنا ليلة قدر بعام على النبي، ليلة قدر بعام على النبي، يعني يتوافق النزولان الجملي والمفرق. نقولوا مثلا الجزء اللي باش ينزل عام العام الفلاني ينزل في ليلة القدر هذه، ومن بعد يهبط الأرض على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقة في سنة. هذا قول بعيد جدا. عندنا كلام على سيدنا عبد الله بن عباس احنا يا الصحيح، هذا يغنينا عن كل شيء ولا لا؟ فسر لنا باللي راي الجملي ليلة القدر والأخر في 23 سنة. نعم أكمل. طبعا من بيت العزة نعم ينقله من بيت العزة إلى السماء الدنيا. وفي الوقت نفسه وفي الوقت نفسه يعني ذاك الذي أخذ من بيت العزة جبريل عليه السلام يسمعه من رب العزة والجلال، وقد مر معنا الحديث في ذلك. إن الله إذا تكلم بالوحي سعق أهل السماوات. يعني قال بعد ذلك ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، قالوا الحق. رعدة نعم. طيب قرأنا كلام الفخر الرازي بشي يشرح لنا كيفاش أنها ينزل من السماء الدنيا من اللوح المحفوظ للسماء الدنيا في ليلة القدر الذي سينزل في تلك السنة، ثم ليلة القدر القادمة ينزل فيها ما ينزل في السنة التي بعدها، وهكذا. هذا الذي قال هو بعيد كما ذكر. نعم قال الفخر الرازي. نعم وممكن هم اللي كان غير لا. الان عندنا سيدنا عبد الله بن عباس وضح لنا المساله هذه هي الوجه. اذا تكلم سيدنا عبد الله بن عباس خلاص ما عادش مش خاصه ان راي مش مسند بقول عن صحابي صحيح او بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفخر الرازي ويحتمل انه كان ينزل لكل ليله قدر ما يحتاج الناس الى انزاله الى مثلها من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا. الكلام الرازي توقف هنا، قد نديروا تغلق القوسين تاع كلام الرازي. نعم يعني انتهى كلامه. باش يجينا الان كلام تعليق الامام السيوطي الان. نعم حتى لا يختلط لنا الكلام. كلام الرازي من قولي ويحتمل الى قولي الى سماء الدنيا، هنا انتهى كلام الرازي. نعم الآن تدير نقطة يبدأ كلام السيوطي مش يعلق. ماذا قال السيوطي؟ وهل هذا أولى؟ لا ولا لا لا وتوقف الآن هنا قال وتوقف. اكتبوها اكتبوها. نعم نعم نعم وتوقف سطر ولا نعم سطر ولا كلمة مش عارف مش عندكم. وهل هذا أولى أو الأول؟ نعم وتوقف هل هذا أولى أو الأول؟ الأول كلام ابن عباس ولا الثاني؟ هذا بتاع ينزل في كل ليلة قدر ما ينزل في تلك السنة، فيجتمع النزول الجملي مع النزول المفرق عام بعام عام بعام عام بعام. هل هذا أولى أو الأول؟ الأول اللي ذكرناه الأول. نعم أي هل هذا أولى أو الأول أولى؟ أيهما صحيح في القولين؟ قال ابن كثير وهذا الذي جعله احتمالا اللي احتمله الإمام الرازي الآن، هذا الذي احتمله نقله القرطبي عن مقاتل وابن حبان. لا لا لا عن مقاتل ابن حيان مش هو ابن حبان. لا عن مقاتل ابن حيان. لا لا نحوها الواو هذيك. عن مقاتل ابن حيان مش حبان. عن مقاتل وابن حيان. لا لا لا لا عن مقاتل ابن حيان. نحي الواو نحي الواو وحبان زد لها الياء زد لها نقطة. عن مقاتل ابن حيان. نعم نعم عن مقاتل ابن حيان. الآن هذا كلام ابن كثير قال وهذا الذي جعله احتمالا نقله القرطبي عن مقاتل، يعني قول من الأقوال الاحتمال هذا الهك والهك يعني له قول اللي نعم. ثم قال السيوطي وحكى الآن كلام السيوطي وحكى وحكي الإجماع لا وحكى منه اللي حكى القرطبي أو قال نقله القرطبي وحكى منه اللي حكى حكى القرطبي وحكى أي القرطبي الإجماع وحكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا. الإمام القرطبي روي رد على مقاتل بن حيان إمام الأئمة التابعين رد عنه باللي راهم كاين إجماع على أن نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا مش في 23 ليلة قدر حكى بالطريقة هذه النزول الجملي هذاك مع الجملي ولا مفرق في 23 ليلة قدر. الإمام القرطبي يرد عن قول مقاتل بن حيان دارها الإمام الرازي احتمال هذا. الإمام السيوطي بوش رد عنه رد عنه باللي يرام العلماء أجمعوا باللي راه القرآن من السماء الدنيا من لوح المحفوظ السماء الدنيا كاين إجماع بأنه نزل جملة واحدة في ليلة قدر واحدة مش في 23 ليلة قدر. فهمت المسألة؟ طيب أكمل. قلت ويوافق قول الرازي ومقاتل ما تقدم عن ابن شهاب أنه قال آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين ولكن لا يثبت لأن ابن شهاب الزهري تابعي ومن أين نقل لنا هذا الكلام؟ هذا حديث مرسل إذا كان أرى ناقل على النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إذا كان من عنده التابعي لا يؤخذ عنه الأمور التي هي من أمر الغيب ولا تعلم إلا بالوحي. إذا نرجع بأن القول هذا يعني وافق كلام الزهري ولا ما وافقاش. الآن عندنا كلام ابن عباس الصحيح صريح ثابت يعني هذا الذي نأخذ به وما عداه لا يثبت وما عداه لا يثبت. واضح المسألة؟ المسألة فيها قولين وبقي في الإجماع الكلام لو كلام ابن عباس صحيح فقط. الثانية في قدر ما كان ينزل منه روى البيهقي في شعب الإيمان من طريق الآن أنت تعارض قول أن القرآن نزل جملة واحدة من الذكر وحن محفوظ للسماء الدنيا تعارض شيء صحيح ثابت وحكي في إجماع تعارض بشيء ضعيف لا يستطيع الضعيف المقاومة. الثانية في قدر ما كان ينزل منه قداش كان ينزل منه روى البيهقي في شعب الإيمان من طريق وكيع عن خالد بن دينار قال لنا أبو العالية تعلم القرآن خمس آيات فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل خمسا خمسا ثم روى مثله من طريق أبي جلدة من طريق أبي لا قال دينار لا أبدا لا ما هكذا يساق العلم يا أخي نحن هنا لا نرشم هنا يا لا أبدا نحن نصحح الكلام كلمة كلمة مش سهلة ولا لا عن أبي خلدة لا جلدة ولا جلدة عن أبي خلدة نعم عن أبي خلد نعم أنا يرى ساعات الرادار التاعي يسحب الفوق وكذا ما نسمعش حتى وش راكم تقولوا بل إذا كنبهولي دائما كترجع قول لنا الكلب هذه كيف تقرأ لا نقرأ إلا الصحيح بإذن الله تعالى عن أبي خلد من طريق أبي خلدة عن أبي العالية أبو خلد وخالد بن دينار وأبو خلد خالد بن دينار نعم عن أبي العالية عن عمر ولفظه فإن جبريل كان ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم خمسا خمسا. أبو العالية هذا تابعي كبير اسمه أبو العالية إمام أئمة البصرة اسمه رفيع بن مهران اسمه رفيع يتكرر في كتب التفسير كثيرا قال أبو العالية ذهب أبو العالية هذا رفيع بن مهران رفيع بن مهران أبو التابعي كبير أقرأ القرآن في جامع البصرة المسجد الجامع 40 سنة 40 سنة شوف المصحف اللي بعث سيدنا عثمان الأهل البصرة هذا اللي أرسل معه أبا العالية هو اللي قام عليه اللي حاب يكتب مصحف يجي أبي العالية في المسجد الجامع في البصرة محطوط المصحف ومعه من معه رجل المصحف معه رجل مصحف اي نعم 40 سنة ويقرأ أهل البصرة، واللي أي واحد بش يقرأ قراءة يجي لي أبي العالية، بش يكتب كتاب مصحف يجي لي أبي العالية وهكذا. نعم أبو العالية رفع عيونه مرة. نعم رجل بأمة. نعم ولا زال للآن، شوف ما زال للآن أبو العالية. نعم هو عالي. نعم نعم للآن يذكر رحمه الله تعالى ورضي عنه. أي نعم لم يموت ولن يموت أبدا. نعم. طيب عن عمر ولفظه. ولفظه فإن جبريل كان ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم خمسا خمسا، قال ورواية وكيع أصح. شوف سبحان الله أعطانا روايتين القرآن، هل كان ينزل خمسة آيات خمسة آيات، ولا ينزل مرة آية مرة آيتين مرة ثلاثة مرة عشرة، كما آية براءة عائشة في قصة الإفك في سورة النور. الآن مش عقلنا، عطينا روايتين، رواية الأولى مرسلة اللي هو أبو العالية مو تابعي، التابعي هذا يحدثك على أن القرآن نزل مثلا نقول وإحنا خمسة آيات خمسة آيات على سبيل المثال، هاو قال لنا أبو العالية. أبو العالية تابعي، كي يقول نزل القرآن من المفروض كان صحابي اللي يقول نزل القرآن، إذا الحديث يسمى هذا مرسل ولا لا؟ مرسل. هذا مرسل. شوف الحديث الأول مرسل، من بعد قال ثم روى مثله من طريق أبي خلدة عن أبي العالية عن عمر. سيدنا عمر اللي يقول إن جبريل كان ينزل بالقرآن على النبي خمسا خمسا، هذا مرفوع ولا مش مرفوع؟ هذا مرفوع، ولكن الآن عندنا هذا موصول تاع عمر، ما كانش انقطاع الوصل، ما كانش إرسال. المرسل أصح من الموصول للحديث الموصول. كلام سيدنا عمر من ناحية الحديثية ضعيف، من ناحية الحديثية ضعيف، السند تاعه ضعيف، لذلك يقول ورواية وكيع أصح، أن المرسل الأول هذاك أصح من الموصول. فهمت المسألة وين؟ يعني هو المضمون أو نفسه هو، وإنما الآن نهي الرواية الصحيحة. الرواية الصحيحة هي الرواية المرسلة الأولى، لذلك قال ورواية وكيع أصح اللي هي الرواية المرسلة أصح، لأن الثانية وإن كانت موصولة سندا، وإنما في رواتها من ليس بثقة، فلذلك هي الرواية الموصولة هذه الثانية والمضمون نفسه، ولكن أيهما تأخذ؟ قال في الرواية المرسلة أصح من الموصولة. هنا هو قضية تقوية المرسل، فيه خلاف كبير كيف يقوى المرسل، لأن المرسل واهن، هل يتقوى بمرسل مثله أو لا بد أن يكون المرسل رجلا آخر حتى يتقوى الكلام فيه، لأن الأصل أن المرسل نوع من أنواع الضعيف. قلت لولا أصح اللي هي أبو العالية هو اللي يقول، رغم أن أبو العالية تابعي، ولكن الآن كي نجو نقولوا أبو العالية سند تاع أبو العالية هو مرسل، وفي النهاية حتى المرسل ضعيف هو، ولكن السند تاع أبو العالية كله صحيح، بس صح السند اللي فيه سيدنا عمر ضعيف. هذا علاش قلنا أصح، ما قلناش صحيح، قلنا أصح من الثاني فقط، قلنا أصح من الثاني. نعم قلت وله شاهد عن علي. عن علي أيضا الشاهد هذا ضعيف أيضا، اللي عن علي هذا سيأتي في المسلسل، سيأتي في المسلسل. وفي النفس من هذا كله شيء، والذي أستقرئ من الأحاديث الصحيحة وغيرها. والذي أستقرئ والذي استقرئ، استقرأه العلماء ولا استقرأه السيوطي رحمه الله تعالى. نعم أن القرآن كان ينزل على حسب الحاجة خمسا وعشرا وأكثر وأقل وآية وآيتين. يعني حاب يقول الكلام خمسة خمسة مش صحيح، أولا الرواية الأولى مرسلة، والثانية وإن كانت موصولة ضعيفة. هو وقال أن المرسل أصح، بس كلمة أصح مش معناها صحيح، أنا حاب يقول أقوى من الرواية الموصولة، ولكن كلها لا تثبت. أيضا القرآن كان ينزل بحسب الحاجة، إما آية إما آيتين إما ثلاثة إما خمسة إما عشرة بحسب الحاجة. هذا هو الذي هو موجود في، تشوف الآية تشوف الأحاديث الكل يقولك نزلت آية كذا، نزلت الآيتين، نزلت عشر آيات، نزلت وهكذا، بعض آية غير أولي الضرر. سبعة نزلت سبعة، هاي سبعة، خمسة في العلم، يعني ما كانش حديث صحيح يحدد لنا مقدار النزول في كل مرة، مش مضبوط، يعني لأن موضوع معين يحتاج فيه بيانه كامل، يحتاج خمس آيات، لازم خمسة، موضوع يحتاج عشر آيات كبراءة عائشة نزلت 10 وهكذا، وتنزل صورة كاملة، وتنزل الصورة مقسمة إلى قسمين كصورة المزمل. شوف المزمل هك الصفحة الأولى هذيك في المصحف نزلت هذه السنة، بعد عام نزل التخفيف إن ربك يعلم أنك تقوم، بعد سنة كما 12 شهر تقول عائشة رضي الله عنها، بعد 12 شهرا. نعم، فالمسألة ليست محددة، وهذا قول جماهير أهل العلم. نعم أكمل. وقد صح نزول قصة الإفك جملة وهي 10 آيات. هاي الإفك نزلت جملة 10 آيات في براءة عائشة، 10 آيات. ونزول بعض آية وهي قوله تعالى غير أولي الضرر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين. الآن زي يشكي سيدنا عبد الله بن أم مكتوم. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم جاي يشكي، قال يا رسول الله أنا يعني رجل أعمى يعني لا أستطيع يعني من، فنزل قول الله تعالى غير أولي الضرر. هاي بعض آية مش حتى آية. نعم طيب أكمل. الثالثة كيفية الإنزال والوحي. قال شيخنا العلامة الكافيجي وقبله الطيبي إمام من الأئمة الشافعي الطيبي. نعم. لعل نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتلقفه الملك من الله تلقفا روحانيا، أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به إلى الرسول ويلقيه عليه. والله لو أعرض السيوطي عن هذا الكلام لكان أولى. لو أعرض السيوطي الإمام رحمه الله تعالى عن هذا الكلام لكان أولى. زيد عاد أقرأ العبارة واسمه الآن العبارة جيدا. لعل نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتلقفه الملك من الله تلقفا روحانيا. ليش تلقف روحانيا؟ ليش تلقف روحانيا؟ القرآن ما فيش تلقف روحاني. القرآن ماشي انت قاعد يجيك القرآن الداخل هكا بصدرك انت قاعد داخل، كاين حتى ما تجيكش التلقف روحاني هذا. هو النبي صلى الله عليه وسلم عربي ما أدراك، وكان جبريل يقرأ له كما سمعه. لأن لماذا؟ لأن هذا قرآن يلقن تلقينا ولا يوجد فيه في القلوب أبدا. ما كانش. نعم هو الكلام هاي المسألة وين؟ هذه في قضية نفي ماذا؟ نفي الصوت والحرف عن الكلام عن الله تعالى، وأنه كلام نفسي فيجده الإنسان وجودا. هذا نوع من أنواع الوحي، مش القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجده في نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أي في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استطاع الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. ولكن هذا قرآن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم. النبي صلى الله عليه وسلم معلم، وجبريل عليه السلام معلم أيضا ومكلف. فأن ينقل لذلك الآن لو روحانيا كان يتصرف فيه أو لا يتصرف؟ يتصرف فيه، فلذلك القرآن لا يتصرف فيه. هو في الحقيقة الحديث كما ذكرت لكم حديث ثابت صحيح، يعني أن سيدنا جبريل سمع في بعض الأحاديث أنه سمع الوحي من رب العزة والجلال. قضية السماع، الله يتكلم، الله سبحانه وتعالى يتكلم. كيف يتكلم؟ نحن لا ندري. نعم نحن لا ندري. مش تقول تلقفا روحانيا يعني من الله روحانيا ويحفظه من اللوح المحفوظ. وش اللوح المحفوظ؟ من قال يحفظه من اللوح المحفوظ؟ نعم هذا كله هروب من ماذا؟ هروب مش يقولوا أن الله تعالى يتكلم، وهروب من مشابهة المخلوق. أن الملازمة العقلية الآن أن كل من تكلم لابد أن يكون له اللسان وكل شفتان وكل الأسنان. لا لا هذه لوازم المخلوق لا لوازم الخالق سبحانه وتعالى. نعم اللوح المحفوظ عن جبريل. صحيح. لا هو ممكن هذاك مكان النزول الموجود فيه، لكن قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة. نعم عن رب العزة. أما أن يقال عن اللوح المحفوظ ويراد به التلقف الروحاني كما قال ابن السيوطي، هذا امر بعيد ولا داعي له ابدا. نعم. إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. السمع هو السمع والرؤية هي الرؤية. طيب يا حتى المخلوق عنده عين، دخل عين سدي عين المخلوق تقول لا لا لا أسمع بمعنى أفهم، وتعطي عبارة أخرى حتى أسمع. المخلوق عنده سمع، عنده أذنين، مثل ما أنك شبهت المخلوق قلت المخلوق عنده شفتين وما يجيش في حق ربي، حتى المخلوق عنده أذن ووذنه تتوسخ وتمرض يروح للطبيب، وعنده عينين وتمرض يروح للطبيب. هي وش الفرق بينهم؟ ما الفرق؟ ايش تفرق هذا؟ كيف ما لا تستطيع ان تفرق؟ هي تمضي المسائل امضاء واحدا. وما ذكرته من الشبه هنا يعني ينطبق عليك هناك. على كل حال، الحديث الصحيح اللي قلت لكم عليه أن جبريل سمع الوحي من الله تعالى، رواه ابن حبان وأبو داود وغيرهما. وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن حبان في صحيحة وأبو داود الحديث صحيح، إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة. إذا تكلم، ما كانش إذا ألقى الله في قلب جبريل أشي، إذا تكلم الله بالوحي. هل أهل السماء يسمعوا الوحي كما هو؟ لا، يسمعوا صلصلة كما الصحابة. كان جبريل لو كان يكلم النبي خاب بيتكلم فيه ولا لا؟ وش يسمعوا؟ قال كيف يتكلم الوحي رسول الله؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجراسي. هذا يسمعوا الصحابة. أما النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلاما وصوتا وحرفا. فهمت الصلصلة وين؟ لأن طبعا مش كل أهل السماء يعني مستعدون لتلقي الوحي أو مكلفون به. كان جبريل عليه السلام الذي يسمع وحده. البقية قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا. كما سلسلة تجرها على صوانة، الصفا صوان يعني، قولوا سلسلة تجرها في الكرباج هنا وكذا. نعم، يسمعوا جر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. نعم، حتى إذا جاءهم جبريل ففزع عن قلوبهم، تنحك الدوخة وكالفجعة وكالصعقة، فيقولون ماذا قال ربك؟ فيقول الحق، فيقولون الحق الحق. نعم، ولد الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وابو داود وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية، وجاب من أهل العلم صححه هذا الحديث. إذا تكلم الله بالوحي سمع. وقد ذكر العلماء للوحي كيفيات، إحداها أن يأتيه مثل صلصلة الجرس. الآن الكيفيات تاع النبي صلى الله عليه وسلم الآن ينزل على جبريل. نعم، كيفاش الآن؟ ما الذي يقع عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ كاين حالات النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوتا يعرف أن جبريل قد جاء، وكاين حالات النبي لا يسمع صوتا. نعم، وش يجي هذا الوحي عموما؟ أو عندنا الوحي عموما وعندنا القرآن. الوحي عموما له أشكال، قد يسمع صوتا صلصلة يعني كجر السلسلة على الصفا مثل ما ذكرنا، يسمع أو في بعض الحديث دوي كدوي النحل، أو يسمع يعني الأخر يعطيني مثل صلصلة الجرس. شفتوا الناقوس هذاك، الكرة اللي في الناقوس؟ بكري إحنا كي ندخل المدرسة ما كانش العياط بكري، قبل ما تجي العياطة نقولها العياطة بكري، كانت يديروا الناقوس بكري هكا في المدرسة ما بكري، كان يديروا الناقوس. وشو هذيك يسموه صلصلة؟ هذاك جرس ولا مش جرس؟ يسموه صلصلة الجرس. وشو الصلصلة؟ صوت حك الحديد بعضه على بعض، الحديد كيحك بعضه يدير صلصلة. هذا عموما. وأحيانا يكون الوحي بالنفث في الروح، مثل إن روح القدس نفذ في روحي، يعني بالعموم. أكمل. وهو أشده عليه كما في الصحيح حديث الحارث بن هشام قال قلت يا رسول كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، وهو أشده على هذا مرحلة شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، كي يجيه مثل صلصلة الجرس. يعني هي الحالة اللالة مش رؤية الصالحة، الحالة الملكية. نعم، هذيك ستة أشهر هذيك. نعم، ولكن اللي ذكرها الإمام السيوطي قال أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عليه أشد عليه، لأن الحالة هذه مش في حالة جبريل يأتي على هيئة بشر. ديما الإنسان كي يجيك على هيئة بشر يوأنسك ما تخافش منه، بصح كي يجيك على هيئة ملك يترعب ولا ما يترعبش، هذيك شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في روايات عديدة وش كان يجيه كي يجي الحالة لولا هذا. لذلك النبي في البخاري قال وهو أشده علي فيخصم عني وقد وعيت عنهما ما قال أشده علي هذه، قالك تأخذه الرحباء. وش تقول عائشة؟ وإن جبينه ليتفصد عرقا في الليلة الشاتية شديدة البرد. في الليلة كما هالليالي الفايتة علينا، نعم، يولي النبي صلى الله عليه وسلم لا أعدى فورن ولا ولا ولا عافية ولا تعد شيء ولا تعد شيء، الدنيا شاعلة، الدنيا مقلفة، بيجي شاعلة بالبرد وتولي عليه مثل الجمان، تولي كما حبات الفضة نازلة عرق، مش عرق صغير، عرق مثل الجمان. مش معناها يعني كما نقولوا عنها قد القطرة العرق قد العنبة ولا قد الحمصة ولا قد الكذا، معناها شوف من كثر من شدة ما يخرج منه العرق عليه الصلاة والسلام. شوف إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون على الناقة وينزل عليه الوحي قال العنق التاحة يكاد يضرب الأرض، الناقش ما طالع يستحيل واللي من الثقل يكاد يضرب الأرض. نعم النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني يأتي كان أحيانا يضع رأسه عليه الصلاة والسلام على فخذ زيد بن ثابت، وش يقول زيد؟ يقول كأن رجلي قد انكسرت، يقول في بعض الأحيان لا أظن أنني أمشي بها بعدها من شدة هذه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير لونه عليه الصلاة والسلام، كان يتغير لونه صلى الله عليه وسلم، كان يعني يكاد يغمى عليه عليه الصلاة والسلام، يغيب صلى الله عليه وسلم. هذه كل المرحلة الأولى اللي هي شدة نيته في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه كما في الصحيح حديث الحافظ بن هشام في صحيح البخاري. الثانية أن ينفث في روعه الكلام، يروح لا مش في روعه، أن ينفث في روعه، هزوا في اللغة العربية نفس الكلمة، الروع بضم الراء هي هي هي القلب، بفتح الراء هي الخوف والفزع، الخوف والفزع. كي يقول نفث في روعي أي في قلبي، به روع أي خوف وفزع وهلع. أن ينفث في روعه، أكمل، أن ينفث في روعه الكلام نفثا كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. النفث هو القذف في القلب، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يلقى شيء فيقول به عليه الصلاة والسلام وهو يعرف أنه من عند الله تبارك وتعالى، ولكن على هذه الطريقة لم ينزل القرآن، نزل إن روح القدس بعض الأحاديث اللي نزلت وحي السنة، أما القرآن لا، القرآن نزل بالطريقة الأولى اللي هي أشده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم أكمل بعدها الرابعة، لا ما تكونش الرابعة، وش قلنا الطريقة الأولى إحداها أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس، الثانية أن ينفذ في روعه، الثالثة أن يأتيه، إذن الرابعة دلو الثالثة لأن هذه رأي مش المسائل، هذه رأي اللي هي كيفية الوحي. أي نعم مش ما تقولوش الرابعة لأنها بعد الثالثة، الثالثة هذيك المسألة، بالصح الآن اللي هي الرابعة الآن ديروها الثالثة لأنها الكيفيات الثالثة. نعم المسائل توجينا من بعد الرابعة اللي هي السابعة ديروها المسألة الرابعة اللي كان ذا الجاي، فالآن الكيفية ذكر لنا إحداها، الثانية الثالثة أن يأتيه فيكلمه كما في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان من الأنبياء من يسمع الصوت فيكون بذلك نبيا، وإن جبريل يأتيني فيكلمني كما يأتي أحدكم صاحبه فيكلمه. ولكن هذا الحديث لا يثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث لا يثبت إسناده ضعيف جدا، فيه من هو متروك، رواه الإمام الأجوري في الشريعة، رواه الإمام الأجوري هذا لا يثبت. نعم قال هذه كيفية لا تثبت، قال أن يأتيه فيكلمه كما في حديث ابن عباس كان من الأنبياء من يسمع الصوت فيكون بذلك نبيا، وإن جبريل يأتيني فيكلمني كما يأتي أحدكم صاحبه فيكلمه. نعم صحيحة. أكمل. الرابعة. الرابعة. في بلاس الخامسة للرابعة، لأن الآن الكيفية الرابعة المقصود بها. أن يكلمه الله. أن يكلمه الله إما في اليقظة كما في ليلة الإسراء. ليلة الإسراء كلمها الله في اليقظة ولا لا؟ نعم. الله تعالى حي قيوم لا ينام. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به كلمه الله يقظة ولا لا؟ يقظة وفرض عليه الصلوات ولا لا؟ نعم حديث الإسراء. إذن أن يكلمه الله إما في اليقظة كما في ليلة الإسراء أو في النوم. أو في النوم كما في حديث معاذ أتاني ربي في أحسن سورة فقال فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث. نعم. في الحقيقة هذا على لم يكن في هذا كان في المدينة ولم يكن ليلة المعراج أتاني ربي في أحسن سورة شيء آخر يعني غير مسألة الإسراء لولا المعراج أو في النوم كما في حديث معاذ أتاني ربي في أحسن سورة فقال فيما يختصم الأعلى قال لا يختصم في الـ الـ الـ الـ في في الكفارات وفي نعم والدرجات في الكفارات والدرجات والكثرة الخطاء إلى الجماعات نعم قال أتاني ربي في أحسن صورة هذا قال أتاني ربي الإتيان طبعا هو ليس قرآنا لأنه أصلا ورد في شيء معين الكفارات والدرجات والخطى الى الجماعات وهذا كما ذكرنا هذا كان في المدينه مش الاسراء عليه لان اختلاف الناس هاي اسالكم انتم السؤال على هذا الاسراء مو في مكه ولا لا على هذا تاع تاع هذا اللي الثاني اللي قلنا عنها في النوم كما اتاني ربي في احسن صوره على قلنا رو في المدينه مش في مكه كما مش في ليله الاسراء لان الاختصار كان في في في في واش كان في في الكفارات والدرجات والخطاء الى الجماعات ولا لا اقدام الجماعات والاقدام للجماعات هذه موجوده في مكه ولا في المدينه في المدينه جوا المساجد ولا لا نعم كان في المدينة إذا هذه ديروا فاصل أو في النوم مش متعلق بالإسراء على شيء في المدينة نعم وأيضا لا وأيضا لا يتعلق بالقرآن لأن ورد في موضوع محدد مش نزلتش به آية هذا نزل فيها وحي ولكن مش وحي القرآن وحي السنة لا نحن نبعد التوهم نبعد التوهم بأنه ياك أن تفهم أنه تابع للإسراء هذا خاطئ هذا هو نعم نعم لم نقل أنه قال لم نقل أنه قال وإنما قلنا ما عندش علاقة بالإسراء أكمل الخامسة أن يأتيه الملك السادسة الخامسة لأنها كيفية الوحي أن يأتيه الملك في النوم وفي الصحيح أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة ولكن هذا مش متعلق بالقرآن أيضا هذا اللي قبل نزول القرآن الرؤية الصادقة في المنام فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح يلقاه في النار وتحقق كما شاف في المنام وهذا هذا وحي ولكنه لا يتعلق بوحي القرآن مش وحي القرآن ولكن في الوحي هذه كيفية من الكيفيات وكانت ستة أشهر نعم هذه تهيئة للنزول الوحي تهيئة للنزول الوحي نعم قال ابن سيد الناس إمام اسمه ابن سيد الناس نعم قال ابن سيد الناس وعن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام عامر بن شرحبيل الشعبي كي يقول قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مش يتعد مرسل يعني الشعبي من التابعي مش من عامر الشعبي الإمام عامر الشعبي بن شرحبيل الشعبي إمام من التابعي كي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد مرسلا مش جالس وكل به إسرافيل فكان يتراءى له 3 سنين ويأتيه بالكلمة من الوحي ثم وكل به جبريل فجاءه بالقرآن والوحي قال يعني هل هذا يكون صحيحا؟ لذلك هذا لا يثبت هذا مرسل ضعيف ولا يثبت هذه الكيفية أبدا قال لك مثلا وكل به إسرافيل الملك الذي سينفخ في الصور فكان يتراءى له ثلاث سنين يجي يشوف فيه ثلاث سنوات هكا يشوف في إسرافيل إنه هي في روحه بش تنحي الخوف وتنحي كذا وتنحي كذا ويأتيه بالكلمة من الوحي يعطيه كلمة من الوحي فقط تحضير يعني ما نقوله حاجة يحضره ثم وكل به جبريل نزل عندنا القرآن ولكن هذا لا يثبت هذه الطريقة هذه لا تثبت أبدا لازمها وحي لازمها يعني حديث صحيح هذه لازمها شيء يتكلم به صاحب الوحي طيب يقول فهذه حالة سادسة هذه حالة سادسة لا هي السادسة قلناها خامسة ولكن قلنا أن يأتيه الملك في النوم طيب ثم قال ماذا قال قال ابن سيد هذيك الخامسة قال ابن سيد الناس وعن الشعبي أن شفت الحالة هذه كيف يجري هذه سادسة هذه سادسة ذكر الحالة وبعد قال بلي راهي سادسة فهمت المسألة وين هذه تعمل من الابتداء كلام قال ابن سيد الناس هذه حالة سادسة لذلك قال فهذه حالة سادسة وهذه كما ذكرنا فيها مخالفة للحالات التي ثبتت بالأحاديث الصحيحة أكمل وأما إتيانه وأما إتيان الملك فتارة كان يأتيه في صورته له 600 جناح وتارة أحيانا كان جبريل عليه السلام يأتي في صورة حقيقية له 600 جناح سد الأفق هذا وارد في الأحاديث الصحيحة وأحيانا يأتي في صورة ماذا وتارة في صورة دحية الكلب دحية الكلب هو أحيانا يأتي في صورة دحية الكلب في الوحي عموما أحيانا يأتي في صورة دحية الكلب وأحيانا يأتي في صورة أعرابي مش قال في حديث الإسلام والإيمان والإحسان وأشرف الساعة قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر قلبتها لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد وش منها لا يعرفه منا أعرابي ساكن في البادية ما يعرف بعد تعرف مش من أهل المدينة الآن أحيانا وأحيانا يأتي مثل صورة دحية الكلبي صورة دحية الكلبي دحية الكلبي أنا صحابي جليل كان جميل الصورة صحابي جليل اسمه دحية الكلبي كان جميل الصورة فكان سيدنا جبريل عليه السلام يأتي على كيجي على هيئة البشرية طبعا يتشكل الصحابة يرى الصحابة كأن دحية بجانبهم وهو جبريل عليه السلام نعم مش نبي ولا وشي رجع الصحابة لا لا لا لا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يراه الكل عندما يقول النبي روعة جبريل عاد النبي روعة جبريل عاد كان إذا أخطأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم جاي شيء يقول له الوحي صحابة صحابة عندما يرونه ويرون صورة دحية وفي بعض الأحيان كما حديث حديث عمر يرون صورة أعرابية قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد نعم في الوحي عموم القرآن لا القرآن نزل بهيئة واحدة لي وهو أشده علي وهو أشده للأخرى كل نزل بها الوحي لم يثبت أن القرآن نزل بها طبعا لماذا جبريل كان ينزل على هيئة دحية الكلبي كان ينزل على دحية الكلبي لأن دحية الكلبي رجل جميل المنظر والصورة دحية الكلبي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة برسالة إلى هرقل العظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين والأريسيون هم الفلاحون بلغة الروم نعم هو اللي أدى الرسالة هو سيدنا دحية بن خليفة الكلبي نعم قال رجل لعوان بن الحكم أجمل الناس في الصحابة جرير بن عبد الله البجلي هذه حكاها الذهبي في السير قال أجمل الناس شفت جرير سيدنا جرير عن جرير بن عبد الله البجلي صحابي يروي الحديث حتى هو قال أحدهم أجمل الصحابة في جرير بن عبد الله البجلي فماذا لقوا قال له عوان بن الحكم لا بل أجمل الصحابة من نزل القرآن ومن نزل جبريل على صورته. أي نعم. قال أجمل الصحابة من نزل جبريل على صورتي. هذه حكاها الذهبي في السير. إلا وتبسم. لا هذه كي ما تحكيش أنها جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم لكل أحد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هي مش متعلقة بجمال جرير. لا لا لا لا. بل هذا طبعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتبسم للناس كل. كانت الدنيا تولي متاخذة في المدينة والنبي يتبسم. متاخذة الدنيا خلاص. بل نعم كان يبش في وجوه الناس ويتبسم ويسلم عليهم ولا يضع يده وحتى يعني لا ينزع يده حتى ينزع الذي. وكان بعد الحرب وفيه قتلى وفيه شهداء وفيه عوائل متضررة وفيه كذا. ورغم ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما بشري. دائما بشري عليه الصلاة والسلام. لذلك هو قال لرجل لعوان بن عقبة: أنا أجمل الناس جرير بن عبد الله البجلي. كان جميلا وحقيقة كان صحابة كانوا آية في الجمال. مثل ماذا؟ مثل من؟ الحسن. مش الحسن قالوا هو أشبه صورة بجده صلى الله عليه وسلم. مثل جرير بن عبد الله البجلي. مثل دحية بن خليفة الكلبي. مثل الفضل بن العباس في حديث الحج تاع المرأة سفعاء الخدين يدوروا له وجهها. هذه خلوها بين قوسين. هذا الحديث إياكم تركوه بين قوسين. ما يحسوش عنها زين يعني. ها؟ يعاون مبادي هذه. كان حجاب نعم. أول اسم الصحابي. هذا رو ها؟ كاين أحاديث الإنسان مش هيك يجيب حديث الصحابي الذي قال يا رسول الله إن الحسنات يذبن السيئات. يقول له أوقع دخل المزرعة وجد امرأة فاحتضنها وقبلها وجاء رسول الله قال يا رسول الله كذا كذا. قال ولكني ما زنيت بها رسول الله. فأنزل الله قوله تعالى أقم الصلاة الطرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. بديش يعول واحد من الحديث وقال أو صحابي حتى ودير هي شيخ في الدنيا ودير ودير وكذا ثم بعد ذلك إن الحسنات يذهبن السيئات. هناك شيء لا مش الإنسان نحن نريده ولدوا على لأنكم طلاب علم. مش معناها بش الإنسان يعول على الشيء هذا ويفعل ويفعل ويفعل. لا طالب العلم لا يفتح الأبواب على نفسه بمعرفته لفروع المسائل وإنما الطالب العلم يغلقها. علش الفتح له بابه والغلق له أبوابه مش بابه ولا لا سد الغراي على نفسه مش يعول على هو عارف المرويات وعارف القصص وعارف كذا وعارف كذا وعارف كذا. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم مرة ضحك لما جاء ذلك الشيخ الكبير الذي وقع بمرأته في نهار رمضان. الشيخ الكبير وقع بمرأته في نهار رمضان وقال لها قال رسولها هلكت وأهلكت. قال لها هلكت روحي هلكت غيري. قال الشيخ كبير يعني وش مازال من كذا. نعم في نهار رمضان. طيب من المفروض كون جاي عندنا هنا راهو خلاص راهو قربته ولا لا راهو كذا. قال لها ما نفتلكش يروح بدل علي وجهك وكذا إلى آخره إلى آخره. نقاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الكفارة سوما وما قديش لا قد نصوم شهرين ولا عندي درام ولا عندي تمر ولا عندي شيء. لا قال لها عملت العملة خلاص ما بترجع ستر. كون جاء أمامنا لا سددنا الأبواب أمام عيني في وجهه ولا لا. ورغم ذلك لما قال لك جاب واحد فرق من تمر فأعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي له. الراجل خلاص عمل العمله كله من بعد ماذا فعل؟ هزت ميره وداها الحوش. قالك لما ذهب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هل نحن نفعلها في مثل هذا الموقف؟ لا نفعله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذي ورحمه للعالمين ضحك عليه الصلاه والسلام. احنا يكون نشوفه بعدين يقول هذا وقت الضحك هذا هو شو الدنيا رمي خوذه هذا الرجل روح كلين رمضان وكذا. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك. لا هو فقير ولكن إيه معليش ولكن فهم حتى كانت فقير زيك الضحكة ما جيكش الضحكة تروح الضحكة فهم ولا لا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك عليه الصلاة. عليه لأن احنا نقولكم حاجة نحن نحسن أن نشدد على أنفسنا. والله إن هذا الدين فيه سعة ورحمة خاصة في معاملة الناس. على نفسك براسك سكر الأبواب ولكن معاملة الناس سيدي ربي سهل عليهم. سلم على الناس الكل وافرح في وجه الناس الكل وبش في وجه الناس الكل وافتح الأبواب الخير أمام الناس الكل وانصح الناس الكل بالتي هي أحسن. وكما قال لها الشيخ الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى قال لها نعم، وهو رجل ممن نفع الله عز وجل به في وجوه الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى ضد العلمانيين والمستغربين، سد الله به ثغرة عظيمة. جيش واحد يقول راهو صرنا بين لكل جواد تهوى تخطئ الناس وكذا وكذا، ولكن كل في طاري، هذه عندها باب وهذه عندها باب. اما ان اما انك تحل الباب الكل ولا تسكر الباب الكل، لا قال لا انا نسكر الباب نحل شرع الباب، لا ما يجيش. كاين ابواب عندنا، كاين ابواب خلها، كاين ابواب عندنا الناس فيها. لو تشوف اخطاء العلماء السابقين مش يا ودي تلقى ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر ببالك ابدا. اي نعم، حتى في مسائل العقائد، حتى في مسائل العقائد. نعم، تصور أنا بن حزم في كتاب الفصل في الملل والهوى والنحل لما رتب الصحابة، مش عارف ذكرناها ولا ذكرناهاش، من أفضل الصحابة؟ قال مش أبو بكر أفضل الصحابة أبدا، عمر لا لا لا عمر ولا أبو بكر ولا عثمان ولا علي ولا العشرة ولا العشري. هي مش تقول أنت كذا، تقول هذا لا أبدا، إنما هو يرى أن أمهات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين هم أفضل الصحابة بالترتيب. يعني دين ربي واسع، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. الشيخ رحمه الله تعالى يقول لا تقل لأحد، خاصة في الزمن هذا، يقول لك تارك الصلاة كافر و و و و و إلى آخره و و و. قال بدل أن تدعوه بهذا، يعني خذه معك إلى المسجد، خذه معك إلى المسجد. نعم، يستطيع الإنسان أنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى بالوجه الذي يليق ويقبله الناس. أسلوب الحكيم، نعم، هو أهل الكتاب قالوا لا تجادل إلا بالتي هي أحسن، فما بالك مع عباد مع المؤمنين، وإياك أن تغرك نفسك، لأن إحنا عدنا أن نغتر بأنفسنا. يقرأ الواحد حرفين ولا يروح للجامعة نهارين ولا يقرأ كتابين ولا يهز لغتين ولا يطلع ولا يهز شهادتين ولا كذا، ثم بعد ذلك يقول ها أنا ذا تعرفوني. فلذلك الإنسان يعني أحيانا تتعجب أن شاربا للخمر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله، وأول ثلاثة تسعر بهم النار رجل قرأ القرآن ليقال قارئ. أطلع حسابات وحط الميزان صحيح، نعم، بعد ميزان الشنوة هذا حط الميزان الصحيح، نعم، وتعرف أن أن أن طهارة القلوب وتعلقها بالله تبارك وتعالى. مش قال سيدي بن عطاء السكندري كم من طاعة أورثت الحسن واستكبار ومعصية أورثت ذلا وافتقار. هي الإنسان بمعصيته يبكي ويتعلق بالله تبارك وتعالى فيقربه الله منه زلفة، واحد يصلي ركعتين حصل روحه كذا وحصل خلاص الدنيا تترشل، نعم، عاش حتى يمشي مسجل مش متلفت، بس مرة زاد ميترا فيه كذا وهو ما زاد له إلا ليله. نعم، أبو بكر رضي الله عنه ليس بكثير صيام، صحيح، نعم، وبشيء وقر في قلبه. الله يستعان، الله يطهر قلوبنا، نسأل الله تعالى أن يأخذ بقلوبنا إليه وأن يقربنا منه ويقربنا إليه سبحانه وتعالى، أن يقربنا منه وأن يقربنا إليه. هو الإنسان طهارة القلب أعظم شيء يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وأن لا تحتقر أحدا من الناس، أن لا تحتقر أحدا من الناس، إياك ثم إياك. واحد من التابعين قال لك سبحان الله، قال لك واحد شارب خمر وما شارب الخمر هذا كذا، في الأول همت نفسه ألا يفهم، قال أنا سكير خمير سكير مدمن خمر يعني كذا، إيه معناه يقول قعود بالليل ستروح ما تروح شيء، عمره كله يقرب نار كله خابط من الليل صباح الليل كذا كذا. ثم بعد ذلك ذهب هذا الإمام ونسيت اسمه أحد الأئمة، ثم بعد ذلك ذهب، قال له لماذا ذهب؟ قال حتى لا تقول نفسي أن رحمة الله لا تصل إلى أحد من خلقه. في نوى كيما يروحش وش تقول لنفسها، اللي يرى رحمة ربي ما توصلش إلى السكير هذا ولا لا؟ قال حتى لا تظن نفسي أن رحمة الله لا تصل إلى أحد من خلقه. لذلك الإنسان يعني الله تعالى قال رحمتي وسعت كل شيء. تارك الصلاة إذا كان تارك نهائي. الإنسان إذا كان متعلق بمسألة أنا مثلا أعتقد بأن تارك الصلاة أولا تارك الصلاة كافر من ناحية الأحاديث النبوية، لأن كلمة كافر كافر، ولكن الآن كفر أكبر أصغر النبي قال كافر، اختلف العلماء فيها. الآن كلمة كافر هذه وردة العهد الذي بيننا وبينهم استقام التراث فقط كفر. الآن الأئمة الأربعة في مشهور مذاهبهم حتى المذهب الحنبلي يرون أن تارك الصلاة كسلا ليس بكافر. شوف الأئمة الأربعة الآن حتى مشهور مذهب الحنابلة أنه ليس بكافر، هذا المشهور بمذهبهم، وإنما الذي روج له أم مش روج له الذي أفتي به هو ليس بمشهور المذهب. عندنا الأئمة الثلاثة باتفاق ومشهور مذهب الحنابلة أنه ليس بكافر. فالإنسان إذا كان مسألة متعلقة بالحكم ويرى بأنه كافر من خلال كلام جرير، يعني كان لا يعدون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فذاك شيء آخر. ولكن إذا كان الآن يعتقد بأنه فاسق فرحمة الله تعالى تصل كل أحد. ونصرنا كمل فهذه. وأما أتيام الملك نعم، وتارة في صورة الدحية الكلب. إذن المسألة السابعة هذه مسألة طويلة الذيل، لا المسألة الرابعة اللي هنا فيها السابعة الرابعة هذه مسألة طويلة الذيل، نقف عند هذا الحد بإذن الله تعالى. السابعة دولة الرابعة نعم. هي مسألة الأحرار السبعة هذه لازمها الصباح بكري، هذه مش لازمها كيف هي سهلة جدا بإذن الله. هذه مسألة القراءات والأحرف، انتبهوا رجاء دقيقة واحدة، القراءات والأحرف هذه علي أن أفهمكم فيها بإذن الله. مثل أنا أفهمتكم من قبل ولا خبر مش يكون فاهمين مش يكون فاهمين قبل. مسألة بسيطة جدا جدا جدا جدا، وإن كان الإمام ابن الجزري يقول في النشر طلبت هذه المسألة 34 سنة وما قاش واهتدى، ولكن في القول الأصغر أما تفهيمها القراءات والأحرف أنا سأفهمكم فيها بإذن الله. طيب بالنسبة للطالبات، أنتم تعبتوا أنتم الأخرين ابتداء من هذا اليوم، أخذوا الطلبة هم ليأتوا ثم بعد ذلك يقع من كل الانصراف. على كل حال جزاكم الله خيرا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.